ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. المحاضرة التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قول كعب بن زهير رضي الله عنه: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله. وقلت إن هذا البيت كان الومضة التي في القصيدة التي تشبه أن تكون من المدح النبوي، ومع ذلك هو سيف ومهند من سيوف الله مسلوله، فالقصيدة كلها مصبوغة بصبغة القوة وكذا. ويدل على هذا ما بقي من الأبيات التي هي في سياق مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقول بعدها مباشرة: في فتية. والجر والمجرور متعلق له متعلق، يعني هو موجود في فتية أو نور يستضاء به حال كونه في فتية. قال: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. يمدح الرجل بمدح أصحابه، وهذا تجدونه في الشعر الجاهلي عند امرئ القيس وعند عنترة وعند الأعشى. يمدح الرجل أو يفخر الرجل أكثر ما في الجاهلية فخر ليس مدح، أكثر ما في الجاهلية فخر وليس مدح، يفخر بنفسه لا يمدح. هناك سمات لو نظرت فيها في الأشعار على المراحل، سمات هكذا في الأشعار، مثلا لا يوجد هجاء كثير في الجاهلية، يكاد يكون أن يكون نادرا. لماذا؟ لأنهم يصفون حساباتهم سريعا بالسيوف والدماء وكذا، واضح؟ بعد ذلك يفخرون، ثم لا تجد المدح الكثير وإنما تجد الفخر، لا تجد المدح الموجودة في آخر العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، وإنما تجد الاعتذار، الأمر فيه اعتذار فقط، شخص أخطأ، شخص عنده حاجة كالنبغة الذبياني ويعتذر بالصلاح والبركات، واضح؟ فكذلك هذه الصفة موجودة عند الجاهليين في المدح، أو أكثرها في الفخر، هو هنا نقلها في الاعتذار، أكثرها عندهم في الفخر، فيجدهم يفخر بماذا؟ بأصحابه، أنه في مثلا طرف ابن العبد ماذا يقول؟ طرف ابن العبد يقول: وأصحابي بيض ندماي بيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد. وتجد من القيس ماذا يقول في كيف نبكي من ذكر حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزمان أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني، ذكرت بها الحي الجميع فهيجت عقابيل سقم من ضمير وأشجاني، فصحت دموعي في الرداء كأنها كل من شعيب ذات صح وتهتاني، فإما تريني في رحالة جابر على حرج كقر تخفق أكفاني، فيا رب مكروب كررت وراءه وعان فهكت الغل عنه ففداني، وفتيان صدق قد بعثت بسحرة، واضح؟ وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشوان، ومثله في معلقة الأعشى، ومثله في عند عنترة في معلقته كذلك. هذا عند القدماء، الشخص يمدح نفسه بماذا؟ بأخلائه، بأصحابه، واضح؟ وكذلك في القصيدة الروح لعبد يغوث في آخرها، فهكذا. فلما أراد كعب أن يمدح مدحا جاهليا أيضا ماذا فعل؟ في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. قال في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. قال في فتية من قريش. الأصل أن نأخذ هذين البيتين هكذا لأن المدح فيهما متتابع مبني بعضه على بعض. تمام. قال في فتية من قريش. الفتية هم الشباب الصغار في الأصل. الفتية في الأصل هم الشباب الصغار. وهذا عند العرب لا يقصد به الفتية على الحقيقة. لكن كما نقول نحن الآن حتى في عصرنا ده ولد. ولد يعني ولد فلان ده ولد. لا ولد. بمعنى ولد يعني صغير نبيه جريء. الولد فيه جرأة ورعونة جريء كذا. الكبير هادئ رزين يحسب الأمور كذا. لما شخص أربعين أو فوق الأربعين أو كذا يفعل حركة جريئة هكذا ولا يحسب حسابها وكذا ويحقق نتائجه ده ولد. لماذا ولد؟ ليس رزين، ليس العقل هو الذي يعمل أكثر، هذا ولد يعني فيه قوة كذا. فقال في فتيته. وكذلك لما قال طرف بن العبد قال أيضا أبو القيس وفتيان صدق قد بعثت بسحرات. وطرف بن العبد ماذا يقول؟ إذا قيل من فتن خلت أنني عنيت. إذا قيل من فتن، إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسر ولم أتبلدي. من فتن يعني من ولد بقى هنا كده، هذا هو المعنى من ولد. فقال في فتية. فهو أراد أن يمدحهم بماذا؟ بأنهم نعم هم رجال وكذا ولكن في حكم الفتية، هم في حكم الفتية يعني في حماسة الفتيان وفي قوة الفتيان وجرأتهم ونوع عدم حساب للأمور بدرجة ما تجعل فيهم جرأة وشجاعة. واضح؟ قال في فتية من قريش. قال قائلهم. ما معنى قائلهم هنا؟ البعض سيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. لا، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم وزولوا. قائلهم هو الذي ينادي للسفر. تجدونها عند من؟ عند عمر بن أبي ربيعة لما يقول فما راعني إلا مناد ترحلوا وقد لاح معروف من الصبح أشقر. هناك من يكون في كل شيء لابد من إدارة حتى في السفر وكذا وكذا. هذا فلان هو الذي ينادي، إذا سمعنا صوته هو ينادي على السفر. هذا فلان هو رائد القوم. ومنها زاءت مرتبة الرائد في الشرطة وفي الجيش. كلمة رائد ما معنى رائد؟ هو الذي يرد للناس، يكون في أمامهم. لما قال امرؤ القيس ماذا؟ قال وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. الرائد ما معنى الرائد؟ الرائد هو الذي يسير في مقدمة الناس ويرى لهم أين ينزلون. يعني هو يخاطر بنفسه ويرى ماذا يفعل. يعني مثلا هو يمشي مع القافلة وينظر لهم هنا وينظر لهم هنا ويجرب هنا وكذا حتى لا ينزلوا جميعا هكذا وتعرضوا لمخاطر أو كذا. هو يجرب ويذهب. هذا اسمه الرائد. فله قيادة ومنه جاءت رتبة الرائد، وكما جاءت رتبة اللواء الذي يحمل اللواء وكذا. هذه كلها من كلمة ضابط. مفترض أنه يضبط الأمور، مفترض أنه يضبط الأمور في الأصل يعني. واضح؟ آه. فالضابط هو ضابط يضبط الأمور، هذا هو الأصل. واضح؟ نعم؟ لا لا عجيب. واضح؟ وكذلك اللواء من الأصل أنه يحمل اللواء، والرائد أنه يرد للناس وينظر لهم أمورهم وكذا. فرائده خالي يعني إذا دخل هذا المكان وجده خاليا. فرائده خالي يعني رائده غير موجود في المكان أصلا، أو ليس أنه دخل. رائده خالي يعني المكان خالي من الرائد كما قال الشراح يعني، أو أن رائده خالي يعني هو وحده في المكان، خلى عليه المكان يعني. إذا دخله كان وحده، لكن على كلام يفسرونه بالأولى لأنه أيضا ذكر أنه إذا دخل سيقتل يعني لا أحد يدخله. واضح؟ قال تحاماه أطراف الرماح تحامية. نعم. المهم كذلك هنا قال قائلهم. فالقائل يعني هو الذي نادى فيهم بالسفر وكذا. واضح؟ إذا يعني وطبعا هم هربوا أصلا سفر يعني سفر من مكة متسللين، هذا هو الأصل. ولكنهم هو هنا مدحهم مدحا يليق بالمقام، جعلهم مسافرين عن طيب خاطر وأنهم يستعون القتال وكذا، وهذا أمر غير حقيقي. هم سافروا مستضعفين لا مستحمقين ولا منكسين، وإنما سافروا أو هاجروا مستضعفين، هذا شيء آخر. لكن مقام الشعر هنا والمقام الخوف الذي فيه كعب جعله يقول هذا الكلام. قال في فتية من قريش. قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. من الزوال عن المكان، يعني هاجروا إلى المدينة، زالوا، فماذا؟ فما زال أنكاس ولا كشف. الأنكاس جمع نكس، هو الشخص الضعيف، الضعيف أو ماذا نقول، الشخص الذليل المهين المستضعف في القوم، واضح؟ وأصلها من الانتكاس، أو أصلها من السهم المنكس، ومنها تنكس العلم. دائما تنكس الشيء أن يجعل أعلاه أسفله، فمنه قول السهم الذي كسر فوقه، نصله كسر من فوق فصار أوله كآخره، هو خلاص. فمنه جاء المنكس، وجاء كما قال هنا أنكاس جمع نكس، هو الضعيف المنكسر الذليل المهين، واضح. ولا كشف، والكشف بعضهم يقول مفردها أكشف، وبعضهم يقول من أهل اللغة يعني، وبعضهم يقول ليس لها مفرد، هكذا قال البعض ليس لها مفرد، والبعض يقول أظنه سيبويه لا أذكر أو ينسب إليه يعني، والبعض يقول هي جمع أكشف. والكشف قالوا الذي لا ترسله، لا ترسله. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا، فما زال يعني بزوالهم أنكاس ولا كشف عند اللقاء، اللقاء الحرب، ولا ميل معازيله. الميل جمع أميل، ويفسر بتفسيرين، الأول أنه الذي لا سيف له، الأميل الذي لا سيف له، والثاني أنه ماذا؟ أنه قالوا الذي لا يستقيم على لا يعني إذا جلس على الفرس لا يستقيم عليه، يميل. طبعا جلوس ركوب على الفرس يعني نوع من هذا نوع من الخبرة وكذا، فإذا جرى بك تميل أكثر، لا تثبت على السرج، واضح. فهذا يقول يعني لأنه مسبب في العرب ألا تكون فارسا ولا تركب الخيل وكذا، فهذا هيقال فيه الأميل، ويقول في الجمع الميل. هناك بيت لجرير يقول فيه لم يركب الخيل، ماذا قال في الميل، أنا لذلك أرجح أنها الميل، وسأبين ذلك يعني لعل أتذكر البيت إن شاء الله. المهم، فالميل إما أنه من يجلس فيميل هكذا، يعني لا يستقيم على الخيل، خاصة إذا جرت في الحروب وكذا تجده أميل هكذا، وإما أنه الذي لا سيف له، فيكون منضافا إلى الذي لا ترسل له، لا ترسل له ولا سيف. ومعازيل جمع معزال، جمع معزال، والبعض يفسرها بأنه الأعزل من السلاح. وابن هشام ذكر فيه معناها، قال الضعيف الأحمق، الضعيف الأحمق. إذا هناك تفسيران في، انظروا الآن كيف يمكن أن نرجح بالسياق معنى على معنى، وبتلاؤم المعاني مع بعضها وباستقامتها. عندنا الآن الأنكاس، فما زال أنكاسا ضعاف منكسرون، ولا كشف لا ترسل لهم عند اللقاء، ولا ميل قال هو الذي ولا ميل يعني الذي لا سيف معه، أو الذي لا يجلس على، يعني بلغ من قلة خبرته في ركوب الخيل، أسلم جزاك الله خير، أسلم الذي بلغ من عدم خبرته في ركوب الخيل وكذا، أنه إذا ركبها وانطلقت به مالا لا يستقيم عليه، يبكي لحد ما يقع. أي مبتدئ يقعد على حاجة حتى على حمار هيحصل كده معه، صح؟ يقعد كده ويجري بيه ما يترزع، واضح؟ يقع، بالذات الخيل يعني، تمام؟ الخيل عايز تكون كده إيه، لما تركب الحصان ما تقعدش عليه يعني، ما تقعدش عليه قوي، في كده اسمها إيه، استنادة الرجل ديت، أقف عليها خليه هو يتحرك تحت براش. مين بيسوق عجل هنا؟ بيسوق عجل. تيجي عند المطبات بتعمل ايه؟ بتقوم وتعلق رجلك على البدال، ليه؟ عشان عجلة تكون حرة وانت بتخدش صدمة، ما بواسير وحشة برضو انت بتخدش صدمة، صح؟ وما شاء الله مصر كلها مطبات، وكنت بتسوق الرود. لا ما بتستحملش، مش بتاعت شوارعنا، خد بالك وصافي، كنت بتسوق الماونتن دي الجبلي، تمام؟ ده يدوب. فكذلك في الخيل، من نصائح ركوب الخيل تعمل ايه؟ انك لما تركب على الخيل ما تقعدش عليه، تخلي رجلك في مكانها وتقوم شويه، يبقى هو حر من تحتيك وانت معلق وزنك عليه، فتلاقي نفسك مايل قدام زي ما تكون مايل على الدراجة بالضبط، وهو بيجري من قدام يروح للحصان كمان، لكن انت قاعد بترزع نفسك عليه، انت بتترزع وبترزعه هو كمان، واخد بالك؟ فالميل ده بقى معناه ايه؟ انه قاعد مبطط وبيستني انه يمشي لوحده. القطنية بتبقى متعلقة طبعا. طبعا طبعا طبعا. ولذلك كان في قسم كده الفرسان في الجاهلية، فرسان يعني. امرؤ القيس من اخبر الناس بالخيل، ركوب الخيل، لانه كان خيل الصيد اشد، خيل الصيد اشد من خيل الحرب او من خيل السباق او اللهو او كذا. فعاد عداء بين ثور ونعجته. واضح؟ ولذلك كان كثير من شعراء الجاهليه بيصفوا نفسهم ان هم قطعه واحده مع الفرس. ماذا يقول ماذا يقول النبيغ الذبياني؟ أحمل شكتي في المعلقة، تحمل شكتي أنف، صح؟ فرطن وشاحي إذ غدوت لجامها. لبيد من ربيعة. قلت إيه؟ لا، لبيد من ربيعة في المعلقة، آسف. اسمه إيه؟ أول البيت إيه؟ ولقد حميت القوم، تحمل شكتي أنف وشاحي إذ غدوت لجامها. الوشاح اللي هو الأسنان بيلفه كده، بيجي كده زي الحزمة اللي حطها كده، الوشاح لجامها، يعني مطول اللجام ومتوشح بيه، فهو حتة واحدة معاه مش هيسيبها، هيموت معاها، هيعيش معاها. واضح؟ شوف الإشارات في الشعر. فرطن وشاحي، أو فرطن فر ليس أنفن، آسف، فرطن وشاحي إذ غدوت لجامها، إنه قطعة واحدة مع ما يوقعش. فميل معازيل، ماذا؟ والمعازيل جمع معزال، قيل هو الأعزل من السلاح، فيكون منضافا إلى المعنى الأول في الميل، وهو أنه لا سيف له، والمعنى الأول في والمعنى الوحيد للكشف لا ترس له. واضح؟ أو أنه الضعيف المستحمق، يعني مستهبلين وده أهبل كده، مستحمق أخرق، نقول أخرق. واضح؟ طيب، بالنسبة ننظر لتناسق هذه المعاني. زالوا فما زال أنكاس، يعني ما زالوا ضعافا مستضعفين لما هاجروا، ولا كشف لا ترسى لهم في الحرب عند اللقاء، ولا ميل أو لا سيوف، معازيل هكذا أو لا سلاح له. جربت المعاني و صلى الله عليه وسلم، وتأملت بعض ما أرده الشراح في كبيت الجرير لما قال: لم يركبوا الخيل إلا بعدما هرموا، فهم ثقال على أكفالها ماذا؟ ميلوا. لم يركبوا الخيل إلا بعدما هرموا. جرير بن عطية بيهجو قوما يقول: لم يركبوا الخيل إلا بعدما هرموا، لم يركبوا الخيل إلا بعد أن كبروا وتقدموا في السن، فهم ثقال على أكفالها ميلوا. يركب كده قاعد على الكفل كده وقاعد. فهذا رجح أن ميل ولا ميل. ثم قال: معازيل، أي المعنيين في المعازيل أقرب؟ الأعزل إلى الميل، الأعزل عن السلاح أم الأحمق؟ الأحمق صح؟ ما أهبل، ما بركبش خيل قبل كده. طبعا عندهم مش عندنا، احنا عندنا عادي، ما بركبش خيل خالص، مش حدش يفهم مثلا. واضح؟ ومعازيل يعني ميل هكذا معازيل. فأنا نظرت ميل معازيل، ما معنى أن يكون الميل بمعنى أنه لا سيف له؟ يا أهلا وسهلا، تبدي تبتعد ولا كده؟ أكيد أن معناه أنه لا سيف له، وأن يأتي بها بعد، يأتي بها مقرونة بالمعازيل، طبعا أن يكون أعزل من السلاح تماما، تكرار لا فائدة منه، أنت جردته من الترس وجردته من السيف، تقول معازيل أو ماذا بقي أصلا؟ واضح؟ فبقي لك أن يكون الضعيف الأحمق أو المستحمق. ما معنى أن تجعل فقده للسيف مقرونا بضعفه وحمقه وتعزل الترس عن هذا المعنى؟ ولكن كان لي نظرة أخرى. قال: زالوا فما زال أنكاس ولا كشف، يعني لا ترس معهم، ويكون معنى لا ترس معهم يعني لا سلاح معهم أصلا، يعني حتى لما يتخذ الترس الذي يصد به، فكيف بالذي يضرب به؟ الأصل في الإنسان هو بيصد أكثر ما بيضرب، أنت في الحروب تتلقى ضربات أكثر مما تضرب، فأنت لابد أولا تلبس الدرع، ولابد أن تتخذ الترس، وربما تنجو بدون سيف إذا كان معك الترس، لكن لا تنجو دون درع ودون ترس ولو معك سيف. لا، الدرع اللي هو القميص اللي بالسربال، سربال الحديد، هذا أصل في الدرع في ذكر الحروب عند العرب، احنا بنقول عليه درع. لا، هو ترس عند العرب، اللي هو المدور ده ترس، ترس اللي بيلبسه، اما بيكون مغطى بجلد مقوى، جلد سميك، واما يكون مغطى بحديد عشان ينزلق السيف عليه وكذا. وبعضهم بيظن بيصنع، بيقولوا انه يصنع من الخشب، المهم يعني بيصنعه قطع اضافيه يصد به الضربات، خلاص. واما الدرع فيتدرع به. ولذلك لما ذكروا في قصه امرئ القيس لما مر على السماوئل وترك عنده اضراعه، قالوا لم يكن في العرب اضراع مثلها اصلا. لماذا؟ لان مملكه كندا كانت مملكه، فمعروفون هذا الجيش كندا عنده، وكانوا مقاتلين شرسين جدا ويخوضون حروب وكذا، هم اخذوا مملكه المناذره اصلا وكذا، فكانت عندهم دروع ليس في العرب مثله، وكانت سلاحا اساسيا عند بني كند. فلذلك اوضعها امرئ القيس عند السماوئل. الموضوع مش مجرد اضراع كده، دروع خليها عندك تتركن بعد كده فوق السطوح، سطح الدرع، سطح الحصن تتركن. لا، هي كانت عده وسلاحا تتميز به بنو كندا فتركها عندهم. ويذكرها العرب، ويذكر العرب كثيرا الدروع عندهم، ويذكرون انها من نسج داوود، كما سنقول هنا في الهيجة سرابيله. وألنا له الحديد، داود عليه السلام كان يصنع، كان ألنا الله تعالى له الحديد، فكان يصنع الدروع، فكان يصنعها كأحسن ما تكون الصنع. ألنا له الحديد، ستخيل بقى يجيب حاجة الحديد كده وادي يشبك عادي، بيلعب في ايه؟ في عجينة وهي حديد. ها؟ بالضبط. فعندك الدروع، او هذه طبعا هذه هي الدروع التي هي نسج داود، هذه الدروع، خلاص. الترس هو الذي يصد به الضربات. فكشف يعني لا ترس معه، هذا يشمل، او هذا يكون إشارة او بالمجاز الجزئي المرسل على علاقته الجزئية عن انه لا سلاح معه اصلا، لانه لا معنى ان يخصص الترس فقط وان يذمه بذلك في كلمة طويلة في الشعر، هذه كشف في بيت كلمة طويلة، فجعل ذلك كناية او مجازا، تصلح كناية تصلح مجاز، عن ماذا؟ عن فقد السلاح بالمرة. ولذلك قال عند اللقاء ليتم المعنى. ثم قال ولا، يعني كلمة ولا تدل على بداية معنى جديد، ولا أيضا ولا، فلا معنى أن تأتي بجزء آخر من المعنى السابق ثم تقرنه بضعيف مستحمق، وطبعا ما علاقته بالسيف، يعني لماذا خصه بالسيف. لكن ولا ميل معازيله، يعني ولا لا لا ليسوا خائبين في الحروب، ليسوا أغرارا، ليسوا صغارا في الحروب بحيث يميلون، وهذا إشارة، الميل هذا الإنسان ممكن يميل بدون سبب في الحرب مثلا، يقع سرج مفكوك أي شيء، واضح. ولا ميل معازيله مستحمقين، فهمتم؟ خاصة قال لم يركبوا، جير قال لم يركبوا الخيل إلا بعدما هرموا، فهم ثقال على أكفالها ميلوا. فهذا يرجح كلمة، هنا قلت لكم مرات كثيرة، ثقافة الشعر، ثقافة النص، أدبية النص، تاريخ النص يدل على أن المراد، يعني يرجح لك مراد، لأنه يقول لك هذه الكلمة يستعملها صاحب هذا النص كاستعمال غيره من العرب كثيرا جدا. وهذا ما يدخل لكم في تفسير الشعر، تفسير القرآن، لما أقول لك القرآن يفسر بكذا، قل له طيب من يفسر بهذه الطريقة؟ ليس فقط من قاله من السابقين، لا، ممكن ما لم يقلها أحد واللغة لا تمنعه، وأكثر القرآن لم يقل فيه أحد من السابقين أصلا، لكن طبعا هؤلاء جهال وهؤلاء جهال فيقفون عند سقف معين من الكلام. أكثر القرآن لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفسره السلف، وإنما هو تفسير اللغة، ما تقتضيه اللغة بعرف اللغة. من أين تعرف عرف اللغة؟ سياق هذه اللغة وأدبية وتاريخ أدبية هذه اللغة، تاريخ أدبية هذه اللغة. لن تفهم هذا كما قلت مرارا، الأصمعي لما قال لأصحابه ماذا تقولون في قول الخنساء يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، فقالوا بالنهار وبالمساء، فقال لا، إنما كان العرب يغزون بالضحى إذا طلعت الشمس، وإذا كرام العرب يعني، وإذا شجعان العرب، وإذا غابت الشمس كرام العرب يقودون النيران، فهي تمدحه من جهة الشجاعة ومن جهة العطاء. من أين تأخذ هذا؟ من عرف اللغة، عرف الثقافة في هذا الوقت، قضية مهمة جدا. عرف اللغة في الأخير ما الفرق بين هذا بين هذا النص الذي احتاج إلى أن تعرف معنى آخر لتفهمه وبين النص غير المكتمل الذي يعتمد على غيره لتفهمه؟ فرق كبير. هذا الذي قلناه الآن سترجع به إلى النص لتجد النص دالا بألفاظه، فالنص مختزن. وإنما رجعت إلى ثقافة عربية أو إلى عادات عربية أو إلى معاني سائدة عربية في هذا الوقت كرجوعك إلى المعجم. كل هنا يحتاج إلى المعجم، صح؟ فكأنك رجعت إلى المعجم، كأنك رجعت إلى معجم مجازات، عندك معجم مجازات، فهمتم؟ المهم في الأخير النص أمامك كامل، لكن النص الذي لا تفهمه إلا إذا عرفت كيف أداه صاحبه ليس نص، ليس نصا أدبيا. كيف تفهم القرآن وأنت لا تعرف أداء الله له؟ والله لا يؤديه لك أصلا. قضية خطيرة جدا، وسأتناولها اليوم إن شاء الله في إحدى النصائح في للشعر المبتدئ، أن يجعل النص مختزنا للفنية. فهمتم؟ الله فصل لك القرآن عن ذاته وأنت تقرأ نصا، لا تنظر إلى انفعال الله في النص، لأن يعني القرآن يختزن المعنى. فهمتم؟ والقرآن أنموذج، لا أنموذج عليه، أنموذج المعجز للبيان العربي. فالبيان العربي القصيدة أو النص يختزن المعنى، لا تحتاج إلى أن تعرف كيف أداه الشاعر. لذلك لما أخذته على الشاعر جاسم الصحيح، بس مو الصحيح، بيقولوا بينطوق الصحيح، يعني بيقولوها كده أختنا السعوديات الصحيح، ممكن اللهجة يعني. لما قال كل النساء أحاديث بلا سند وأنت حديث لابن عباسي، واضح هو المعنى حلو، لكن أنا أخذت عليه قوله أنت أنه حشو. فأخونا عمر هنا ماذا قال؟ قال ممكن أدها كذا وأنت، فأنا أتفهم أنه كأنه وقف أنت حديث اللي قلت له، هذا المعنى اللي يفهم من النص، هذا معنى انفعال شخص يحتاج إلى مهارات تواصل لشيء آخر، communication skills، حتى تفهم هذا الكلام. هذا فن آخر. نتكلم عن فن القول، فن القول يعني القول يختزن فيه الكلام. فكيف أفهم أنت سياق الكلام لا يفهمني، وأنت حديث لابن عباس، هذا لا يفهم من الكلام، النص هنا مبطور ناقص. لكن أن ترجع إلى النص وأن تأخذ إلى الثقافة العربية لتعرف فقط كيف يدل النص على هذا، والنص موجود. ولذلك حتى أكثر المذاهب العصرية تعصبا للنص، بمعنى الذين يغلقون النص عن أي روافد من الخارج، يعني على خلاف الرومانتيكية الحداثة النقد الأمريكي الآن، يغلقون النص على حاله، يقولون النص بنية حية مستقلة تعمل وحدها وكذا، صحيح شيء واحد يقولون نص عليه، يقولون شيء واحد تحتاج أن تعرفه من خارج النص، ثقافة هذا النص. وبهذا تعرف أنه لا يمكن بأي مذهب من المذاهب الأدبية أن يطعن في القرآن إلا من خلال مذهب التفكيك ما بعد الحداثة. لماذا؟ لأنه فصل حتى النص عن قائله أصلاً، ليس عن قائله، عن ثقافة قائله، عن لغته أصلاً. هذا النص لم يتشكل إلا في بيئة معينة تفهمه بها. هو افترض أن هذا النص، أنا سأوافقه بشرط واحد، أن الصدفة تجعل شاعراً آخر في عصرك أنت، في فهمك أنت، يقول نفس النص في عصرك، فسر النص الآخر كما تشاء. أما هذا الأول فيفسر على ما أريد له من الثقافة في هذا الوقت. أنت ربما تقول شربت النبيذ، لا تحد إذا كنت في الماضي، لأن النبيذ هو التمر المنبوذ والزبيب المنبوذ في الماء، هو ده النبيذ من النبذ. الآن شربت النبيذ تحد، مش تحد برضه، طب فيش حد للأسف شربت النبيذ، مش للأسف، ليش دعوة واضح، كل واحد حر، ايش دعوه، شربت النبيذ، انا شربت الخمر، واضح، شربت النبيذ. النبيذ في الماضي، كان عمر بن الخطاب يشرب النبيذ، يحب النبيذ، ايه بقى النبيذ، واضح. طيب يحرم الحرير في الماضي، هل تسألني يحرم الحرير؟ بعض الالبسه اسمها حرير، الانسجه البتروليه بيسموه الفسكوز، في مش كده اسمه فسكوز صناعي، ده بيسموه حرير في المستوصف الشعبي، بيسموه حرير، ابو لستر يسمى حرير، صح، بيطلع الحرير حرير. هو مش حرير. نعم. انا عرفت ان بعضهم بيقولوا في سكوز بيقولوا على الحرير او والفعل البوليستر الحاجات دي بيسموها حرير. شفتهم في الشرابيه بيقولوا كده. لكن ده حرير عادي يعني، عشان يعني حرير صناعي يعني. حرير. طب هل الحرير يحرم؟ هذا الحرير يحرم؟ لا. طيب لبسته الحرير حرام في الماضي، فهمتوا؟ فتحتاج الى ثقافه النص، بمعنى معجم النص يدخل فيه. دعني اوسع الامر. معجم لغوي، معجم مجازي، معجم استعمالي اوسع، فهمتم؟ معجم ثقافي. في الاخير النص دال بنفسه، وليس معنى صح لو كان ليس معنى دلالته بنفسه ان تفسره بهواك، لا، تحتاج الى ان تعرف الثقافه التي في هذا النص. المهم الا يظل النص في الاخير محتاجا الى غيره. لو ظل النص ناقصا محتاجا الى الاكمال أنقص هذا من أدبياته بقدر حاجته، فهمتم؟ طيب. يقول زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء. انظر نحن رجحنا من بيت جرير، لم يركبوا الخيل إلا بعدما هرموا، فهم ثقال على أعجازها ميلوا، فترجح عندنا بكلمة ميل هنا، كما ترجح من قبل بكلمة في كلمة ماذا؟ في كلمة هنا آلة حدباء. وجدناها مستعملة عند طرفة وعند غير طرفة، واضح؟ حسين بن حمام صح؟ في المفضلية 12 أظن فيما أذكر يعني، وكذلك عند طرفة بن العبد في الضادية. ففهمنا أن الآلة الحدباء، وكذلك بالسياق، أن الآلة الحدباء هي الحالة الصعبة، فهمتم؟ طيب. فالذي يترجح عندي هنا أن أنكاس الضعاف المنكسرون، وكشف معناها الذين لا ترسل لهم، والميل ليس الذي لا سيف له وإنما الذي يعني يميل على الفرس إذا ركب، هذا كناية عن أو إشارة، طبعا كناية من الإشارة أيضا، هذا كناية وإشارة إلى أنهم لا خبرة لهم بالحرب، مع زيلوا مستحمقون ولا خبرة لهم بالحرب مع الاستحماق أو كونه مستحمقا مستضعفا، هذا يعني قريب. وفرق بين أنكاس وبين معازيل بمعنى المستحمقون أو المستضعفون، هذا استضعاف مع استحماق، مستهبلينه، بخلاف الأول مزلول منكسر لضعفه، واضح؟ قال في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم وزوره زالوا فما زال أنكاس ولا كشف. انظر الترتيب، ترتيب المعنى، جعلهم أولا ضعاف منكسرون، ثم ذكر سبب ذلك، قال ولا كشف عند اللقاء، لم يزولوا وهم منكس الرؤوس أو منكس الأنوف، ولم يكونوا عاجزين عن القتال أي لا ترسل لهم، بحيث لا يتخذون عدة وفيهم ضعف وكذا عند اللقاء عند الحرب، إنهم اختاروا الذهاب دون اللقاء، ولا ميل معازيل، ولا هم لا خبرة لهم بالحروب، فهم مستحمقون مستضعفون، لا، لم يكونوا شيئا من ذلك. ولهذا عكس كل هذا وقال شم العرانين أبطال لبوسهم. انظر، لأن الأمر يبدو أمامك كأنه مدح هكذا استرسالي ودون ترتيب، وأن الوزن ربما قاده إلى الكلام، لا، هذا انعكاس في مرآة. يقول شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. يقول شم العرانين، الشم من الشمم وهو ارتفاع طرف الأنف. قل أشم، أشم هنا صفة وليس أشم يعني أشم المضارع تشم شيء، لا، أشم، شم العرانين. والعرانين كما ذكرنا في قول امرئ القيس لطاف البنان والعرانين والقنا، لطاف، لا، قال سباط البنان والعرانين والقنا. فالعرانين تطلق على أنوف كاملة، وتطلق على أرنبة الأنف، وتطلق على القصبة الأنفية، وهذا المقصود عند امرئ القيس لما قال سباط البناني، يعني نواعم الأصابع مفرودة ليست كزة، سباط البناني والعرانين، يعني أنف ليس مستديرا أو كذا، لا، سباط البناني يعني من بين الحاجبين، بين العينين هنا إلى طرف الأنف منحدر هكذا، كما نقول الخنساء، واضح؟ هكذا، إما أنه مستقيم وإما أنه فيه ارتفاع في طرف الأنف فتقول فيها الخنساء، نعم، وهو أيضا من يعني من ممدوح في المرأة أحيانا يعني، أو أن يكون أنفها مستقيما هكذا. فيقول سباط البنان والعرانين والقنا، القنا الخصور، يشبهون خصر المرأة بالحربة، القنا لطوله واستقامته وليونته في نفس الوقت، الحربة فيها ليونة، واضح؟ فهذا مقصودها. أما هنا المقصود أطراف الأنوف فقط، شم العرانين وجعلها صفة ملازمة له، إن هكذا يمشون دائما. شم العرانين أبطال، الأبطال جمع بطل، والبطل هو الشجاع في الحرب الذي قالوا يبطل بشجاعته شجاعة غيره، أو يبطل بشجاعته وإقدامه حرب غيره وإقدام غيره، واضح؟ أبطال، وهذا مذكور في الشعر كثيرا، أبطال لبوسهم، لبوسهم يعني ما يلبسونها في الحرب. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داوود في الهيجة سرابيل، لبوسهم في الحرب من نسج داوود. وفهمنا أن العرب كانوا يعلمون قضية نسج داوود وكذا، وواضح أن بعض الدروع بقيت فيهم. يعني أتوقع في هذه المسافة الزمنية الطويلة، أتوقع أن بعض الدروع التي صنعها داوود عليه السلام التي كانت تقيهم بأسهم وألان الله تعالى له فيها الحديد، أنه صنع أشياء بقيت. طريقة صنعها نفسها. لا لا لا، أقصد أن بعض، ليس شرط أن يكون في نفس المكان، تتوارث وتنتقل وكذا. ولذلك وجدت في العرب، لم يكونوا قوما مسافرين يتلقوا ثقافة ويأتون وكذا، ففي الغالب وردت إلى بعض الممالك العربية أو ورثت في بعض الممالك العربية، فهي مفتوحة مع الشام ومفتوحة مع اليمن وكذا في التجارات وكذا، لكن ليس من شأنهم أن ينقلوا ثقافة يتحدثون عنها، فهمتم؟ فواضح أنهم رأوا مثل ذلك، فصاروا يطلقون على كل درع قوية أنها من نسج داوود مدحا. واضح؟ تفهمون الصورة؟ نعم. قال من نسج داوود في الهيجة في الحرب، الهيجة الحرب سرابيل، والسرابيل هي جمع سربال، وهي القميص. ما زلت أرميهم بثورة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، يعني صار الدم سربالا، والسربال هو القميص الذي يلاصق الجسد. ولذلك قال هنا سرابيل مدحا. لماذا؟ يقول إنهم جعلوها، لم يلبسوها على قميص فتكون هكذا فضفاضة من الأعلى وكذا، لا، هم اتخذوها من الداخل على ولذلك يمكن أن تنظر في هذا إلى قول عنترة العبسي لما قال عجبت عبالة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصول، شعث المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجل، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسل، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسل. واضح؟ فواضح أنه يلبسها على اللحم يعني كده، ودي حاجة مش طبيعية. واضح؟ نعم. فلذلك قال سرابيل يعني قمصان، أو يقصد بأنه القميص يكون سابغا من الأول إلى الآخر، وهذا يكون مؤكدا لما يأتي بعده، بيض سوابغ طويلة. واضح؟ فيقول بيض، معنى بيض يعني بيضاء، وهذا إشارة إلى قوة حديدتها أو إلى صفاء حديدتها، ولذلك توصف السيوف بالبيض، لما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، بيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. واضح؟ لازم نكمله، نعمل ايه؟ هو حلو بصراحه، حلو ولا مش حلو؟ تابعه. حلو ولا مش حلو؟ هو لازم يكمل لوحده. نعم. فكذلك يقال دائما في السيف، يسمى كما يسمى بالمهند والحسام، يسمى بالبيض كذلك، يقولوا البيض، وتستعمل جمعا عاده البيض، او ابيض، فابيض كذا يكون، وابيض كذا، وابيض كذا، تجدون دائما وأبيض كذا، وترى الأبيض مفتوح، طب مفتوح كيف؟ لماذا تقدر فعلا قبلها؟ لا، هو ورب أبيض، ولكن أبيض ممنوع من الصرف، ورب أبيض، واضح؟ وأبيض كالمخراق بليت حده امرؤ القيس، وأبيض كالمخراق بليت حده وهبته في الساق والقصرات، في التائية. فالمهم، فقال بيض، هذا إشارة إلى صفاء الحديدة، الحديد على درجات، ما في حديد ظهر بتاع مواسير المجاري، ماشي بتاع زمان يعني، بقاش خلاص بقى بروبلين، صح؟ في حديد ظهر، ده الاساسي بتاع ده، ضربه ضربه جامده شويه كسر لانه شوائب، وهناك حديد صلب الاصل انه يقطع يقص، وليس انه يثنى او كذا او كذا، واضح هو الحديد الصافية، وكلما صفت الحديدة يعني مادة الحديد كان لونها أبيض إلى الفضية أقرب، وهذا هو الأبيض يعني. نعم. هو الفكرة أن العرب كانوا بيهتموا بكل تفصيلة ويقعدوا يوصفوها، بيشوفوا الجمال في كل حاجة. مشكلة. مش زينا. مشكلة. أختكم بالفعل كانت كلاما صحيحا جدا، هي تقول العرب كانوا يفصلون التفصيل، يعني يفصلون جدا، لأن هذا رجع أيضا إلى أن خط المعنى عنده لا ينقطع، مهما فصل هو يتذوق في داخل التفصيل. الشعر المعاصر أو الكلام المعاصر يذكر القطعة الجميلة على بعضها كذا، حتت حلوة كذا كذا، عند التفصيل ما مقصدش كذا، عند التفصيل لكن ما مقصدش ما ينفع. لما تيجي تفصل يقول لك أنا ما قصدتش كذا، أنا عايزها على بعضها، ماشي، هو فعلا قصدها على بعضها مجملة هكذا. لكن العربي يفصل، والحديدة وكذا كل هذا تستحضر أنه يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، واصف الحديد الذي يلبسونه بأنه أبيض بكذا. ذاك أنا قلت مرارا ما كنتش موجودة، لما قلت ستتذوق أشعار القدماء وتستمتع بها، لكن صعب جدا أن تنسج على منوالها. فرق بين أن تعرف الجمال وبين أن تقول الجمال، هذا النوع من الجمال. طبعا الجمال ليس قاصرا عليهم، شعرنا جميل أيضا وأشعار المعاصرين جميلة أيضا، لكن أقصد هذا النمط من الجمال، تستمتع به جدا وتعجب منه، من عبقرية أصحابه وتفصيل عقولهم، ستفهمهم. لكن ليس معنى أنك فهمت بعقلك أنك قادر بآلتك، هذا شيء آخر. وذكرت مثالا لهذا، ربما تعرف أن فلانا غير مجتهد، بماذا؟ بمعرفتك وفهمك لشروط المجتهد في كتب أصول الفقه، لكن أنت لست مجتهدا حتى تحكم على بعض. يقول لك أنت لست مجتهدا، كيف تحكم على لست مجتهد؟ ما هو لو كله هيحكم احنا مش محتاجين مجتهد، خلاص ما كلنا مجتهدين. لو تنتظر اننا لنحكم على فلان انه مجتهد، ان تكون انت مجتهدا وان كل شخص حتى يحكم عليه انه مجتهد اكون انا مجتهد، فلماذا احتاج اليه لاحكم عليه؟ لماذا احكم عليه؟ لست محتاجا اليك، انا مجتهد خلاص. لا، انت تدرك بعقلك ما لم تناله يدك، تفهمون؟ انت تستطيع ان تفهم نصا، لا تستطيع ان تنشئ نصا. هذا مثال ساذج بسيط، حتى بيت شعر لذيذ جميل خفيف يعجبك لأنك فهمته، لكن لا تستطيع أن تنظم مثله. فكذلك أقول في أشعار القدماء مفصلة جدا جدا جدا، ولا يمكنك أن تنسج على طريقتها. لماذا؟ صعبة، ليست بيئتنا أصلا، أنت لا تفكر كذلك. بالضبط. أنت لذلك لما كنت مع أخوكم عبد الله أحمد رفيق، قلت له هو بيقول انا يعني يضع شعر امرؤ القيس امام عينه يعني لينظم عليه، ليكون بعد ذلك يعني يضعه نموذج. فقلت له جنب قفا نبكي، لو تفكر شعر امرؤ القيس فكر في الام صباح، جنب قفا نبكي، لان قفا نبكي اصلا قضيه ان تاتي بالمعنى شعر خفيفه ثم تذهب وتاتي بهذه الصور الكثيفه التي تبعد فيها الى اقصى درجات الاتقان النظمي، وانت في نفس اللحظه منسجم مع هذه الشعيره، هذا اقرب الى مستحيل. يعني بالفعل هذه القصيده غريبه، بهذا اخف منها على عم صباح. لماذا؟ لانه استعمل فيها قصصا المعنى الظاهر الذي يؤدي الغرض اوضح فيها. قف نبكي ستنسى ماذا تفعل وأنت في أثنائها، لذلك لم يفتح علي فيها إلا بعد سنوات، وفتح علي فيها ربما مرات بعد أن شرحتها هنا، وفتح علي فيها بعد محاضرة المراجعات. بدأت الكتابة فيها الآن، لكن كتابة بطيئة وهينة خفيفة، بحرص أكتب بحرص، فهمتم؟ وغير مستعجل عليها. المهم، فهو هنا يفصل، يقول بيض سوابغ. طبعا الروح التي ينبغي أن تكون حاضرة عندك الآن، طبعا الروح ممكن تقول الروح التي والروح الذي، والأكثر أظن الذي. الروح الحاضرة عندك الآن وأنت يعني في هذا التفصيل، هي الروح التي كانت عند كعب، وأنها لا تنقطع، أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدح أصحابه الذين يمدحهم بقوة دروعهم وقوة سلاحهم، يعني في الأخير هو يذكر أنه شخص قوي واستقر له الملك وصار العالم يرتعب منه وكذا، وكعب كان خائفا. وأظن أنه لو كان يمدح المدح المحب الذي مدح المحبين الذي نعرفه، ما كان سيذكر هذا التفصيل، كان يذكر كما يعني يفعل المدحون، يذكرون القوة هكذا بأنه دانت له الأرض وخضع له الناس وفي الأخير خضع لسيفه كذا كذا. لكن هذا التفصيل هو تفصيل الخائف وهو تفصيل الذي يركز في المدح في هذه الجزئية. أيوه. طيب يعني لو كان المدح بالمعنى الذي نفهمه لن تجد هذا المدح النبوي الذي نفهمه لن تجد هذا التفصيل. بيض صوابغ قد شكت. أصل الشك هو إدخال الشيء في الشيء. هذا هو الشك. هذا هو الشك. حتى تقول أنا أشك في هذا الموضوع يعني أدخل فيه وأفكر فيه أدخل فيه شيئا أشكك فيه. أنا أشكك في هذا أشك في كذا يعني تصنع مداخلة في هذا الشيء لا تبرئه من دخول شيء فيه. واضح؟ فقد شكت يعني أدخل بعضها في بعض. لها حلق. حلق جمع حلقة. جمع حلقة. وبعض أهل اللغة يقول حلقة. الأصمعي يقول حلقة. أبو عمرو بن العلاء يقول حلقة. والأصمعي يقول في الجمع حلق. لكن هذا على خلاف المستقر أنها حلق وحلقة. حلق وحلقة. أما حلق فهذا قول الأصمعي. وأما في المفرد حلقة حلقة كما نقول نحن الآن في الحلقة كلمة حلقة سواء حلقة تلفزيونية حلقة برنامج حلقة مستديرة حلقة فهذا قول أبي عمرو بن العلاء. لكن هذا خلاف المستقر عند الجماهير. بيض صوابغ قد شكت لها حلق ثم ينعت هذا الحلق فيقول كأنه حلق القفع كأنها حلق القفعاء. القفعاء قالوا نبت على ما وصفوه يعني نبت ينبسط على الأرض وواضح أنه كأنه تتداخل ربما كان من الله أعلم يعني قالوا ربما كان من النبات المتسلق الذي تلتفه أن يسير على الأرض هكذا وتتشابك العناقيد أو تتشابك زي شوف أشجار العنب أو نبات أي نبات متسلق فيه أشياء تدور حول بعضها هكذا. واضح؟ فتتشابك غصونه أو تتشابك أطرافه التي يتسلق بها أو كذا أو أنه تتداخل أوراقه بشكل يوحي بأنها حلقات متداخلة. لكن هكذا قالوا نبت أو عشبة تنبسط على الأرض تتداخل أوراقها تتداخل حلقات الحديد الشباك. واضح؟ بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء. هذا النعت الأول. النعت الثاني مجدول وهذا من الجدل وهو أن تبرم الواحدة على الأخرى وأن تدير الواحدة على الأخرى فتكون مجدولة. وهذا كله جاء أصلا من الجدل وهو القوة أو التقوية. جدلت الشيء وكلمة جديلة كما قال تميم جديلة طرفاها العاشقان فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. واضح؟ جديلة مجدولة. وكلمة جديل الجديل هو السيول الجلد التي جدلت صنع الضفيرة ويقال جديلة في الضفيرة. لماذا مجدولة قوية؟ واضح؟ فيقول مجدول يعني هذا الشك قد شكت صنعت على طريقة الجدل يعني صغرت الحلقة الحديدية جدا جدا وركبت في الأخرى بالكاد. لا الآخر مجدول يعني لا من الجدالة. والأرض أخذت من هذا المعنى من الجدل لأن الأرض قدر قوية. الأرض توصف بأنها الأرض الجدالة. الأرض جدالة من هذا جاءت من الجدل من القوة لأنها أقوى شيء في حياة الإنسان يبني عليه ويدق فيه وكذا فهي جدالة. واضح؟ فكأنها جدلت قوية. تأتي على حبلين أو خيطين هكذا وتبرم الواحد على الآخر كل هذا جدل. تأتي على سيور الجلد تضفرها هذا جدل. على الشعر شعر الرجل أو الأنثى وتضفره هذا جدل فتكون جديلة. لكن لا يقولون جديلة في أو ضفيرة في الرجل. ماذا قالوا؟ نعم؟ وماذا قال امرؤ القيس؟ غدائره مستشزرات. نعم أظن يقال ضفيرة في الرجل لكن لا يقالوا غديرة فيما أظن والله لا أذكر يعني قالوها في تسجنها في الشرح على موضوع على قول من القيس في شرح من الأنباري على قول من القيس غدائره مستشجرات إلى العلا. واضح؟ يعني هناك هكذا استعمال غالب ليس دائم استعمال غالب في الرجل والمرأة يعني. نعم أظن تستعمل ضفيرة في الرجل ولا غديرة في المرأة. نعم نراجعه إن شاء الله. سابقا حتى ضفرت لك يهود هم الوحيدين اللي فضلوا يضفروا صح؟ هو غريب كده ومن هنا ومن هنا ومن لا حتى يعني قد يكون في يعني مراعاة العرف نوعا جيدة يعني في اليهود عرف فساد أم ديني يعني اللي تشعر ديني صح يعني حتى مش ظريف خالص مش حلو يعني يعني يجيب الدول يعملهم كده لوحدهم قصيرين ودول يعملهم لوحدهم مرة في أربعة كده تحس شكله زبالة وفي آخر طاقية كده ما تحس متركب غلط كله على بعض مالناش دعوة يجي عم بعد كده يقول لك تزال أديان ومش عارف ايه مالناش دعوة ها ضفرتين أيوة العرب ضفر ضفرتين النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو صنع شعراء دخل مكة هو قد صنع شعراء ضفيرتين هكذا نعم ده لحد الأربعينات كان الضفيرة موجودة لحد الأربعينات ها بالضبط الضفيرة موجودة بل من الحسن فيها يعني الرجل يضفر ضفيرتين هكذا والنبي غض بياني كان يضفر شعره ضفيرتين طويلتين ورد في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كما قلت عليه ضفيرتان فيها أن النبغة كان وجد النبغة له ضفيرتان تدلياني على صدري سامر المصري توفي سامر المصري لا مش سامر المصري ده واحد تاني سامر المصري ده اللي هو العقيد ابو شهاب ده ما توفيش لا سلام حداد عايش برضه متنبي ومهلهل ده حرام عليك ايه الناس بتوعنا يعني ياسر المصري ده ممثل فلسطيني بتاع خلب بن الدعيجة ده توفي والله الله يرحمه توفي ازاي وامتى لا أصلا ده شاب يعني مش كبير راجل ده شكله أنموذج للعربي هو فلسطيني بمناسبة فلسطيني عربي ياسر المصري بتاع مسلسلات خلف بن دعيجة ومش عارف مسلسل بيطلع مسلسل بدوية ده اللي هو استغفر يا بنت يم العشاشيج عن شغلك إني من غبيد الموالي أنا خلف صح؟ عارفينه؟ هو أحسن واحد قام بدور العرب البدوي في الفترة المتأخرة يعني الله يرحمه يا رب هو كان بيضفر برضه يعني كان في المسلسل كان الناس كله كان مضفر راجل كبير أبو سعدة كان مضفر عارف سعدة؟ اللي هو مسلسل إيه الوعد؟ الوعد أبو سعدة كان مضفر راجل كبير في السن خلاص وعجوز وخلاص قرب يموت ومضفر عادي اسمه العقيد برضه كان مضفر شعره في العرب يعني كانوا يضفرون الشعور يعني المهم اللي أجران هذا كلمة مجدول مجدول بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء ثم قال مجدول وابن هشام نبه عنه قال وهذا من الأدلة على جواز تقديم النعت حينما يكون جملة على النعت الذي يكون لفظة واحدة لأن قوله كأنها حلق القفعاء نعت للحلق ولأن قوله مجدول نعت للحلق وكان الأصل المتصور أن يقول حلق مجدول لها حلق مجدول أو هذا حلق مجدول كأنها حلق القفعاء واضح؟ هذا يشبه ذكرني بقول امرئ القيس فلما تنازعنا الحديث يشبه فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي لأن ميال نعت وذي شماريخ نعت واضح؟ نعم ليس جملة ولكن طالة والإطالة هي التي تؤخر الجملة واضح؟ فكذلك هذا طالة وقدم وذكرت لكم علة التقديم من لا يعرفها؟ كله يعرفها طبعا لما قال فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال كان يمكن أن يقول هصرت بغصن ميال ذي شماريخ لكن قال ذي شماريخ ميال الفرق بين الصورتين لمن لا يعرف ويخجل أن يرفع يده الفرق بين الصورتين لا تعرفها. أمر القيس يصف حبيبته ويقول: فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، كانت نافرة منه لما هجم عليها في المكان الذي هي فيه، فوجدها نافرة منه فأخذ يلطفها ويحدثها وكذا حتى أسمحت. فقال: فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، يذكر أنه جذبها من خصرها يعني بقوة يعني. يقول: فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن أخذ، والهصر هو أخذ لف الشيء على اليد دون أن يقطع أو يكسر كما تفعل بالعود الأخضر، يلين معك ولا ينقطع أو ينكسر، إنما يهصر، إياك أن يعصر. نعم جزاك الله خير، واضح. فقال: فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن، وجعل خصرها غصنا لشجرة ذي شماريخ، يعني شعرها كثيف وتنزل منه جدائل التي هي الضفائر. ثم قال: ميالي، يصف الغصن أنه ميال. كلمة ممكن أن يقول على الأصل الذي نتصوره أن يؤخر النعت بذي، أن يقول: هصرت بغصن ميال، ثم قال: ذي شماريخ. ما الفرق بين الصورتين؟ أنه لو قال على هذه الصورة: فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ميال، أنت تصورت الميل في ماذا؟ في الغصن. ثم قال: ذي شماريخ، ركبت الشعرة وثبتت الصورة، صح؟ ثبتت الصورة خلاص استاتيكية، يعني أنت وصفت شعرا هكذا ثابت. لكن هو ماذا فعل؟ أخر ميال وقفز من الغصن إلى الرأس ثم رجع إلى الغصن وقال: هصرت بغصن ذي شماريخ، ثم قال: ميالي. فلما قال ميال بعد أن ثبتت الشماريخ في ذهنك اهتزت معك الشماريخ الشعر، فرأيت صورتها وهي تخطف هكذا، فالشعر يتأرجح في الهواء بخلاف ثبات الشعر لو ذكر أخيرا. فهمت؟ هذا من أثار النظم. وهذا من الأدلة على أن الشاعر لا يفعل هذا لأجل الوزن، وإنما يفعله لحكمة عنده. نعم، وهكذا تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الصفات التي تختم بها الآيات. تجد الصفتين كعزيز حكيم، تجد الصفتين في القرآن، تجدها على التبادل في صور أخرى. لماذا؟ سترى حكمة من تقديم هذه الصفة هنا في هذا السياق الذي ربما، ليس ربما، غالبا يجبرك على أن تبدأ الصورة من أولها مهما طالت، لتعرف في هذا الموضع لماذا قدمت هذه الصفة على تلك وفي الصورة الأخرى أخرت هكذا فقط. وأنت تقول: عادي، هناك هناك نفس المعنى. ليس نفس المعنى، هذا اختلاف في النظم. كما ستقول في الشعر: بغصن ذي شماريخ ميال، هي هي بغصن ميال ذي شماريخ. ما أنت بتعد بقى، أنت مش فاهم حاجة، أنت بتعد، ما هي دي ثلاثة ودي ثلاثة ويلا. لا، هناك كيفية، والشعر كيفية. ذي شماريخ ميال أم ميال ذي شماريخ تفرق. والاثنين موجودين، ماشي، ما أنت تصف شيئا صفات، هو لا لا لا يحكي صفات، يحكي حركة معنى في الذهن. حركة، يصف حركة في الذهن تختلف، المعنى اختلف. ولهذا قالوا: إضافة كلمة إلى كلمة في اللغة لا تساوي، أو كلمة وكلمة وكلمة لا تساوي ثلاث كلمات، تساوي 30. لماذا؟ هذا التركيب وهذا الاختلاف الذي يقع بتأخير كلمة وتقديم أخرى وكذا يؤدي لاختلافات واسعة جدا. وهذا الاختلاف الواسع في هذه الجملة القصيرة إذا وضعته في سياق أكبر سيؤدي وظيفة أعلى، لأنه يمر الكهرباء السريع في نص أطول. وهنا تعرف إتقان الشاعر الذي يتقن هذه القطعة في هذا النص الطويل، كيف حافظ على حافظت ذاكرته على هذه القطعة أن تكون هكذا في هذا النص، لأنه كان يستحضر كل هذا النص. الشاعر المعاصر لا، بيت بيت بيت بيت بيت بيت، هو ينقذ نفسه بفكرة انفصال البيت، يضع لنفسه هكذا معنى عام، وبيت بقى زي ما يجي بقى كل بيت لوحده، ما في معنى عام. يقول لك: قصدته، مش عارفني انك قصدته، انت اصلا جبته من انت. يمكنك ان تحاكم الشاعر القديم بماذا؟ لانه يعطيك غرضه من اول الكلام ويطرد معك في الكلام فتحاكمه: انت هنا كيف قلت هذا؟ وتدرس ماذا قال وماذا اراد. الشاعر المعاصر لا. لماذا؟ لانه سيقول لك: انا اردت هذا، ممكن الوزن اللي زنقه، هو لك: أنا أصبت كده. طيب، ولماذا لا يفعل هذا مع الشعر القديم؟ لأن الشعر المعاصر وحدته البيت، فحسبما ساقه السياق حساقه الوزن والقافية في ظل المعنى العام الموضوع للقصيدة اللي هو المعنى الفضفاض، سنقول فضفاض بخلاف ما فعل عام صباحا، هناك معنى محدد وسياق قصصي معين صار مقيد جدا في الكلام، يخطئ إذا قدم على شيء على شيء وكذا لا سيحاسب وسيكون على خطر. أما أنت فضع معنى مرثية، أنا زعلان على فلان وحسب ما ساقك البيت أنت تسير وتقول أنا قصدت هذا، وأنت لم تقصد، كنت بتفكر في حاجة تانية والوزن اللي جاب معك كده وجت مع العمي طبق وأنا قصدت. يا جماعة ما هكذبك، أقدر أكذبك أقول لك لا، قدرتك لا تأتي بهذا، وأنت اعتمدت على وحدة البيت وبين البيت والبيت ماء فاضي. ليه؟ أنت وضعت صندوقا أو صندوقا زجاجيا عاما كبيرا هكذا وضعت فيه ماء اسمه رثاء اسمه حزن، فيش موضوع. فاهمين الكلام؟ مفيش موضوع. نوع من البتر. ها؟ نوع من البتر. ليس هناك بتر، هي هذا نوع من القصائد، هذا نوع من القصائد. تفضل. عندي سؤالين. أول سؤال بس، ساعات بحس أنا شخصي بشعور شخصي إنه إحنا بنقعد نلتمس إن المعنى ده المقصود من الشاعر، بحس إنه عنده عبقرية رهيبة، يعني أنا ساعات مبقاش مصدقاها، يعني ببقى مش شايفة إن هو. ولذلك لابد من وجود أدلة على ذلك. إيه أدلتي على عبقرية أكثر القدماء الجاهليين؟ أن في موضوع في القصيدة. أنا عملت ده مع الأيام صباحا، الأيام صباحا قلت بكل حتة فيها تقديم وتأخير ودقة لهم، بصوا المعنى اللي جبناه من الأول، تعال نجيب كده المعنى من الأول، لما كان قصده كذا وعايز كذا كان أرجح هنا كذا، وقدم ده وأخر ده. ولذلك ابن القيس لا عبقري، واضح؟ إنما المتأخر، لأن في معنى ساري في القصيدة. إحنا أول ما قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني، قلت بس برد على بسباسة. كل ذرة تحرك في الأبيات وفي تقديم وتأخير وكلام وكذا بتصب في الاختيار الأعلى في تبكيت بسباسة، واضح؟ حتى لما قال ألا زعمت بسباسة، شوف ألا زعمت بسباسة، وأنا أكرر لما تدرس نحو هتجد يقول لك إيه، يقول لك لما تنادي على الاسم اللي أصله صفة بالألف واللام فأنت تلاحظ أصل الصفة. جاء حسن، حسن جاء الحسن، يبقى انت بتمدحه بالحسن مع جاء عباس، جاء العباس، كانك تشير الى اصل الصفه العباس اللي قافل كده اصله من العبوس. طيب لما كان بيهجو البسباسه في قلم صباحا او بيبهدلها نكرها، الا زعمت بسباسه اليوم انني، لما كان بيبكي عليها في الرائيه له الويل ان امسى ولا ام هاشم ولا البسباسه ابنه يشكره لما كان بيبكي عليها البسباسة، ولاحظ أصل الصفة اللي هو تلك النبتة العطرية الجميلة، ثم نسبها، الدليل أنه نسبها كمان ابنة يشكرة، عمره ما كان هيقول هناك البسباسة ابنة يشكرة وهو ألا زعمت بسباسة بالتنكير. شوف الدقة، مفيش فكرة وزن ولا بتاع. طيب السؤال التاني بقى بالنسبة للقصيدة دلوقتي، هيكون من شوية أن أنا عشان القصيدة تبقى عالية الشعر يعني نفسي ما مش محتاج أن أنا أرجع لأي قراءة، أنا هنا في القصيدة دي أنا محتاج عشان استشعر المعنى اكتر ان انا اتصور حال كعب كان عامل ازاي، هل ده متعارض مع الفكره؟ لا، هو الحقيقه ان شعورك دوت حصل من جهه ان انا شرحت، ان انا شرحت الحاله وشرحت موضوع القصيده المشهور. في الحقيقه ان انا قرات القصيده مستقله قلت هذا شاعر خائف، ولذلك انا خالفت كل اللي بيقال ان هو ذهب ودخل الاسلام قلبه واعتذر، اي مدح، لان هو مفيش الصفات المدح كلها دنيويه، كلها دنيويه، كلها يمدح بها الجاهلي، كلها بطش وقوه وكذا، مش اي حاجه ليها علاقه بالنبوه، ما في لا اي، ممكن يمدح بها شخص ملك متجبر قائد متجبر بالضبط. لا، الحقيقه ان انا هذه القصيده درستها دراسه مستقله من حيث كونها متنا، فانتهيت فيها الى هذا الامر، ووافقت اكثر ما قيل فيها من تاريخها وخالفت البعض كما سياتي الان اليوم ان شاء الله. طيب، يقول بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، وهذا إشارة إلى أنهم قد أتقنوها وأنهم يملكون السلاح الأقوى، كلها مدائح جاهلية، كل واضح يعني أنت الذي تملك السلاح الذي كذا وكذا. وطبعا كلما كانت حلق الحديد كانت صغيرة متداخلة كان هذا أمنع للسيف، لأنه إما أن نضرب هكذا، واضح، إما أن نضرب هكذا فلا ينقطع لأنها كثيفة متقاربة وسميكة، وإما أنه يطعن، إما أن يضرب بالسيف هكذا بالضبة سن السيف أو بالحربة وكلما كانت ضيقة قلل هذا من الإذاء. فهو يمدحهم الآن بماذا؟ لم يملكون السلاح الذي أعد، وهم أعدوا السلاح للناس والعدة للناس وكذا. هذا مدح مدح سلطوي بحت وقوة، شخص مسلم يعني. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشكل بعض العلماء قالوا كيف قبل هذا؟ فقالوا قبله لهيبة الدولة. هي لا تفسير لماذا تنفي هذه الصورة السلطانية القوية عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياة الصحابة وعن قيام دولة. كانت دولة وكان يهاب فيها الناس ويهاب فيها المسلمون وكذا، وتوضع فيها الأحكام. دولة كاملة، ويقبل فيها المنافقون ويقبل المنافقون، واضح، ويقبل اعتذارها كذا. لماذا؟ ما علته؟ قالوا أن مثلا كذا قال البعض، قال مثلا معروف أنه لن يقبل هذا المدح، يعني هذا المدح لن يغره، لن أو نقول بمعنى أصوب ليس هو الذي سيؤثر في نفسه، لا ينتظره، لا ينتظر. هو تجرد من هذه الحاجات النفسانية، تجرد منها. فلماذا قبله؟ وكما قيل أهداه بردة وكذا. لماذا قبله؟ قبله هيبة للدولة، لأن كل كلمة فيها مدح هنا هي اعتذار عن السبب الذي لأجله قال اقتلوا فلانا. أنه أيضا لما أمر بقتله ليس لحق نفسه، أن تسيء إلى من؟ فهمت؟ فلا اقتلوهم الشعراء، اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. فقتل البعض وفر البعض وجاء كعب يعتذر. نعم. يعني مثلا كعب لو كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعتذر كده بينه وبينه، خلاص كان النبي. لكن لولا الدولة كان لازم يكون في قصيدة، لازم يكون في حاجة تشوف. صحيح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم له حق كان يسامح فيه بينه وبينه، ممكن. لكن أنت الآن أعلنت الكلام وتعرضت لهيبة الدولة، ولذلك سامح الأعرابي، لم يتخذ ضده موقفا. لماذا الأعرابي سامحه؟ لأن الناس ينظرون إليه لأنه أعرابي، لكن لم ينظر إلى كعب. الشعراء في هذا الوقت طبعا لا تصورون هذا الشكل، تكذيب الخبر، يعني تكذيب الخبر قد الخبر اللي أنت عملته. لا، حتى لو عدم الصدق كمان أيضا ليس شرطا الصدق وعدم الصدق، قضية مجرد أنه قيل، يعني أهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. يعني قريش كده تضرب هكذا بالنبال بالسهام ترشق فيها، أرحم عليها من أخف عليها من الهجاء. فكان حسان بن ثابت رضي عنه يهجو قريش، وشوف الاهتمام، يقول له اذهب إلى أبي بكر. في هذه روايتين يلخصوا أو الأشهر يلخص لك نسبي أو يخلص لك نسبي، لأن نسبه في قريش، فيخرج لك نسبي هكذا واشتغل في الباقي. شوف الاهتمام وكذا، هو يعرفهم، يعرف أنسابهم وكذا ومشاكلهم وكذا، فاذهب إليه يعرفك هذا ليهجوهم. شوف السلاح قوة شعر، اقتلوا، يصل إلى القتل، اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. ولذلك الشعراء بعد ذلك، بعد الدولة الإسلامية وبعد انحصار القوة في يد الخلافة ويد جهة واحدة هي الخلافة وكذا، الدولة الشعراء بدأوا يتجهون إلى جهات أخرى، في التكسب، في تحصيل المصالح، في كذا في كذا. في الدولة العباسية ظهر هذا كوظيفة، على أنه وظيفة، بخلاف الشعراء من قبل كانوا يتخذونه شرفا، وكان الأمر عندهم يتعلق بقبائلهم وبذواتهم وكذا، واضح؟ طيب. قال بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء. انظروا إلى المقابلة بين هذين البيتين وبين البيت الثاني بعد الخمسين، لما قال زالوا فما زال أنكاس ولا كشف، نفى عنهم أنهم أنكاس، ثم أثبت لهم أنهم شم العرانين أبطال، واضح؟ ثم قال ولا كشف، قال لبوسهم من نسج داود. وهذا يدلك على أنه لما نفى عنهم الترس ينفي عنهم سائر السلاح تبعا، وجعل هذا إما أنه كناية وإما أنه مجاز المرسل على قتل الجزئية، ونفى عنهم كل السلاح، ثم جعل اتخاذ السلاح هنا أو اتخاذ الدرع هنا علامة على بقية السلاح أو هندام السلاح. يعني إذا كانت هذه الصفة التي أسحب فيها في ذكر يعني دروعهم وكذا بهذا الشكل، فكيف تكون بقية السلاح؟ نعم. قال في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. نعم. بيض صوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. ثم قال لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. ميل المعازيم. في ابطال وفي شم الاغرانين داخله الثلاث صفات انكاس ويميل معازيم قصادهم شم الاغرانين ابطال. ابطال كلام الابطال هنا عامه جدا جدا وفيها نوع من الهيبه والوقار للشخص بطل وعمره يكون سفيه ولا يكون مستحمق. نعم. قال لا يفرحون اذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا اذا نالوا. هكذا البيت ماخوذ من النبغه بالمناسبه ايضا لما قال يمدح الغساسنه في قصيدته التي اولها كليني بهم يا اميمه ناصبي وليل اقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقد وليس الذي يرعى النجوم بايبي. كان يمدح الغساسنه في الشام فقال ماذا؟ قال لا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازبي. وعندي أن بيت النابغة أعلى في هذا السياق أو كل في سياق لأن هنا ذكر الرماح وهناك ذكر الصفة فقط يعني السياق القصيدة يتطلبها وهنا ذكر الرماح إحضار للحرب التي هي السياق ما يحكي عنه. فيقول لا يحسبون هناك النابغة يقول لا يحسبون الخير لا شر بعده يعني إذا جاء الخير لا يفرحون ليحسبوا أنه فيحسبوا أنه لا خير بعده لا شر بعده سيأتي شر أيضا فلا تفرحوا هي أيام ودول. لا يحسبون الخير لا شر بعده وعلى العكس ولا يحسبون الشر ضربة لازبي يعني ضربة لا يقومون منها ضربة لازب هكذا خلاص والتصق ولن يقوم لا الشر إذا جاء لن نجزع لماذا لنا يوم آخر سيأتي. فكذلك هنا قال لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وانظر أسند إسنادا مجازيا فعل النيل إلى الرماح ليقول إنها يعني صاروا هم الرماح في الحرب خلاص لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا لا يجزعون والجزع هو الخوف مع قلة الصبر والتماسك لابد من هذين العنصرين. شخص جزع خائف ولا يصبر ويتماسك الشخص الذي يخاف حتى درجة الرعب لكن يتمسك هكذا وكذا ورعبه في الداخل هذا لا قالوا فيه جزع وإنما قالوا فيه ماذا؟ خائف مرتعب قلق كذا وجل. إنما الشخص الخائف مع ظهور هذا عليه وعدم التماسك هو جزع. لا لأن الصبر يمكن أن يتحقق أو قلة الصبر تحقق مع غير الخوف. لا لا هذا لا يقل فيه جزع. الجزع لابد من مادة الخوف مع عدم الصبر. شخص فقير ولا يصبر على فقر لا يقل فيه جازع يعني لا يخاف من شيء. لكن شخص فقد ماله فأخذ يضرب صدره وشقق وطرقه وقميصه عن طرقه رعابيل وكذا هذا جزع يعني خاف مع عدم صبر. فيقول وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. الذي يقف عليه هنا في نظم هذا البيت هو قوله قوما نكر قوما وبنى نيلوا للمجهول ماذا قال؟ لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما. فقال قوما يعني أي قوم؟ لا يفرحون إذا نالت رماحهم أي قوم؟ يعني يمكن أن ينال شرف ينال شخص يعني عالي جدا وكذا مش فرحانين ليه هذا العادي؟ هذا هو العادي أنتم هزمتم الملك فلان لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما. تخيل لو قال لا يفرحون إذا نالت رماحهم القوم الأشراف الذين هم كذا وكذا وكذا سيكون مركزا عليها لكن قوما سوى فيه بين العلو والنزول. لا يفرحون إذا نترحون قوما أي قوم وليسوا مجازيعا إذا نيلوا من أي أحد حتى لو غلبنا أسفل الناس وأضعف الناس هي أيام ودول. لكن لو خص النيل ربما تظن هكذا يخص النيل بالقوم الشداء وكذا ما هذا قريب طبيعي. وكذلك لو خصهم بالقوم النازلين الضعاف أيضا سيدل على أنه مهتم لا نجزع يتساوى عندنا إذا نالنا القوي الشريف أو نالنا الضعيف الوضيع هكذا دائما لابد أن تتوقع أن ينال منك شخص وضيع صدف ما لهاش أي علاقة بأي شيء أو بكذا وقعك وقت في حقير عمل فيك أي حركة ووقعك وكذا وضرك في عيشتك وفي حياتك وقبلك كده هي في عناصر أخرى غير مجرد القوة أو الشرف أو المكانة أو كذا واضح؟ وليس المهم أنت ما موقفك ألا تجزع هذا هو وأن تتزن. هو مجازيع هنا ممولة فين؟ مجازيع لا ما هي مدرسة شعرية مجازيعة. قلت لها بتاخد بالها عشان مدرسة لغة عربية. الميضات الشعرية الصرف ما لا ينصرف للوزن. وعندي شيء فيه أيضا أنه ليس فقط للوزن. أشعر أنه تأكيد في بعض القراءات. سلاسلا؟ مش فاكره بالظبط بس انا فاكره اظن في سلاسلا صح؟ مصروف ان في حاجات قبل تنصرف يعني بنحولها ان هي منصرفه لحاجه غير. اذا ليس وهذا يدل على ان القضيه لها علاقه بالمعنى والتمكين، لان التنوين يدل على التمكين صح؟ تمكين التنوين يدل على انك اغلقت الكلمه لم تخطفها خطفا، وانك وقفت عندها واكدتها، فهناك استثناءات تقف عندها. هذه التفاعلات تقع في النص الأدبي، وهذا يدل على أنها دورة شعرية فقط، يعني ليست فقط لأجل الوزن كما يظن البعض. البعض يسمي دورة شعرية أن الوزن اضطرها، لا، هناك معنى يحضر فيها، وكونها واقعة في القرآن أو واقعة في النثر يدل على هذا أيضا، أنها لا ضرورة في الوزن، هي لها علاقة في المعنى. كأن الأصل كنت تقول سلاسل فقلت سلاسلا، كأنك تؤكد، كأنك تقول أنا هنا وضعتها كإدغام صغير وإدغام كبير. أنا هنا وضعت تكلفت لأن أضعها في غير سياقها الذي نتوقعه، سلاسلا أؤكدها وأتمها. نعم. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازعا إذا نيلوا، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. هذا البيت يعني كما المشهور قالوا إنه تعريض بالأنصار، قالوا لما ذهب وكذا الذي الرجل الذي قام وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله وغضب على كعب وكذا كان من الأنصار، فقال هذا الكلام معرض به، قال سود التنابيل هم الأنصار. هذا الكلام عندي منتفن على أنه جاء في الروايات وفي سيرة ابن هشام وكذا، وجاء يعني في الأخبار القصة. هذا الكلام خطأ عندي من وجوه. أولا من جهة بنية القصيدة، هذه البنية بنية القصيدة، بناء القصيدة يدل على أن كعبا أعدها وجهزها بفترة قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقعها وصححها وأجرى عليها ما يجري أبوه على القصائد. هذا أولا، لأن هذا الكلام معناه أنه أنشد، حتى اضطر البعض كالباجوري وغيره أن يقول إنه أنشد جزءا منها في المدينة أو قبل أن يذهب، ثم أنشد جزءا منها أو أعد جزءا آخر ألفه من جديد ليرد على هذا التكلف. الأصل وكان الأسهل في ذلك أن تراعي بنية القصيدة من جهة البناء، وأن تقول هذه الرواية لا تصح وأن تبطلها. وعندنا في الحديث ما يسمى بالنقد الداخلي أو نقد المتن، الذي أحيانا تضاعف به ما ورد في سنة ظاهره الصح، تقول هذا المتن فيه يدل على وقوع خطأ، هناك نقد المتن، لكن هذا طبعا مستوى رفيع جدا، وإلا كل شخص يعني لا يفهم شيء ينقد متن وقع السند، لا واضح. ثم هذه الروايات لم تثبت أساسا، ما الذي يجعلني أتكلف وأقول وأنشد جزءا قبل أن يذهب؟ لا، بنيتها بنية واحدة أعدت إعدادا واحدا. ولو نظرنا إلى تاريخ الأدب الذي أتحدث فيه، هذه القصائد من هذا النوع تعد إعدادا واحدا، ليست من القصائد التي لا تبنى على بنية تكون إنثيالية أو استرسالية كما قصائد العذريين وكذا، يمكن أن يضم بعضها إلى بعض بعد ذلك كالمؤنسة وكذا وكذا. هذه لها بنية، تفهمون؟ لها بنية، يعني هو بناها على مقدمة بكائية أو طللية أو نسيبية، ثم فصل الرحلة، ثم المكونات المعروفة التي هي موجودة في كل القصائد من هذا النوع. فلا تقول فيها أنها صدفة جاءت هكذا، شخص تكلم فقام يقول كذا، لا، هذه أصلاً واحدة من القصائد، من عشرات القصائد من هذا النوع، تعد هكذا عددا واحدة. هذا أولا. الأمر الثاني أن الموقف لا يحتمل، أنت تذهب إلى من هو عند الأنصار وهم الذين آووه وكذا وذكروا في القرآن، آووه بعدما اضطهده الكفار قرشيون، ثم تقول سود التنابيل، واضح؟ عندهم مش من القصيدة نفسها، يعني أنت القصيدة أنت فعلت فيها الأفاعيل، يعني نزلت فيها وسلمت نفسك تماما، ثم تقول إذا عرض سود التنابيل وأنت في ديارهم وهم مجموع واحد، يعني ليسوا هكذا الأنصار عن يمينه والقرشيون عن شماله، لا هم مجتمع واحد خلاص وتآخوا وتزوج بعضهم من بعض وكذا، وقعت مشكلات حتى في هيئة الجماع بين الصحابة والأنصار من القرشيون والأنصار. الأنصار لهم آداب معينة في الجماع، ونساء المهاجرين نساء الأنصار اشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم من صفات من بعض أفعال القرشيين في الجماع، يأتون المرأة مقبلة ومدبرة وكما قالوا في الحديث يشرحونها. الأنصار لا يعرفون إلا الصورة المعروفة الاعتلاء الرجل والمرأة، فالنساء اشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واضح يعني اختلاف، تزوج بعضهم من بعض واختلطت المجتمعات وكذا. فأنت تذهب وتقول هذا الكلام وأنت تعرف هذه الأخوة القوية بينهم، واضح. لكن ربما الذي جر إلى هذا أن هناك مدح خص به كعب الأنصار، والنبي كما في سيرة ابن هشام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه منه. ولو نظرت في النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وجدت أنه لا يدل على وجود قدح من قبل، لأنه قال له قد خصصت المهاجرين بالمدح، فهل لا خصصت الأنصار أو شيء من هذا القبيل، يعني مدحت المهاجرين فامدح الأنصار، فمدعهم بقصيدة قصيرة، واضح. لأنه هنا يذكر المهاجرين فعلا الذين زالوا معه من مكة وكذا وذهبوا، خص هو إذن أقصى ما يقال إنه خص، نعم والنص يشهد له يشهد لهذا، خص من؟ خص الأنصار، خص المهاجرين، لم يذكر الأنصار، وهذا يعني نحن معهم في نفس الصفة والعرب يحبون المدح. نص يعني شوف مجازا يعني هم عبدة النص، نص. وكما أن الهجاء على القرشيين أشد من رمي بالنبل، فكذلك يعني المدح يعني أحب له من الماء البارد على هلاك، يعني واضح. فهذا البيت لا يمكن أن يكون أو أن يكون تعريضا بالأنصار. وثم شيء ثالث فوق قلم في بنية القصيدة، وأن الموقف لا يحتمل شيء ثالث، من هم سود التنابيل؟ أنصار؟ أولا الأنصار حتى نتكلم يعني عن هذه القضية، كل ما ذكره عن القرشيين هو أصدق في الأنصار. ألم يقولوا إن الشعر كما نبه ابن سلام وغيره قالوا إن الشعر يذكو بالحروب؟ الأنصار الأوس والخزرج لا مقارنة بينهم وبين القرشيين أصلا في القوة في الحرب وكذا وكذا. الأنصار معروف حتى لما ألف يعني هم أهل حرب يتحاربون، الأوس والخزرج يتحاربون من قحطان من اليمن ويتحاربون دهرا طويلا، ونشأت من هذه الحروب ما يسمى ما سماه أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب السبع المذهبات، وقال وهي خاصة بالأوس والخزرج في تفاخرهم ومناقضة بعضهم بعضا. سبع قصائد أوردها، بعضها للأوس بعضها للخزرج، منها حسان بن ثابت ومنها قاسم بن الخطيم، هذه القصائد في التفاخر في الحروب بين الأوس والخزرج. ابن سلام يقول والشعر يذكو بالحروب، شعر في الجاهلية يذكو بالحروب، ولهذا قل شعر قريش لأنها قرية سلمية، لأنها قرية دين وتجارة. شوف الفاتيكان، قريش لم يكونوا أهل حرب، هم أهل تجارة ورفاهية ونسك ديني، وهم يتولون المسجد الحرام يطعمون ويتولون أمر الحجاج وكذا، هذا شرفهم وعندهم نوع من الحصانة الدينية. ولذلك قال ابن سلام لم يظهر فيهم القتال أو الشعر، واضح. ولهذا لما ظهر الشعر ظهر متى؟ عند عمر بن أبي ربيعة، وتعلمون ما هو شعر عمر، لا علاقة لا بحرب ولا حتى بوصف سحاب ولا بوصف فيافي ولا مركز في مكان. ولذلك حتى قال البعض قال كنا نفضل قريشا على كل العرب على كل القبائل في غير الشعر، كنا نفضل قريش على العرب في كل شيء إلا الشعر، فلما جاء عمر فضلناها في الشعر أيضا، واضح. هكذا قال بعض القرشيين، كنا نفضل قريشا على كل العرب في كل شيء إلا الشعر، لا شعر لهم تقريبا، يعني شعرهم لا يوجد، واضح. ما القرية دينية في الحقيقة منذ الجاهلية، قرية دينية مسالمة علاقتها بكل القبائل، لماذا؟ تجار أولا، النسك الديني ثانيا، ربما الحكومات وكذا النزول. لذلك قالوا إن القرآن نزل قيل في ذلك من تفسيرها، وهذا مذهب الأكثرين يعني، ربما قالوا إن القرآن نزل بلغة قريش لأنها اجتمعت فيها لغات القبائل بسبب حال قريش، فيها سوق عقاظ وهذا سوق، وهناك أسواق أخرى للعرب، واضح؟ هناك سوق عقاظ بالقرب منها، هناك المسجد الحرام والنسك والحج منذ الجاهلية، واضح؟ فهي ليست قرية مقاتلة، أولا ليست قرية شاعرة، والشاعر مرتبط بالحرب كما ربطه ابن سلام وربطه في العصريين الدكتور يوسف خليف. فهذا الوصف أنت الآن يعني حتى إذا كان سيبالغ مبالغة أقرب إلى الكذب لأجل موقفه، تذكر المهاجرين بذلك، لكن أن تذكر معهم الأنصار كأنك تعرض بالمهاجرين أصلا، كأنك تعرض بالمهاجرين، تفهمون؟ لأن معروف أن الأنصار أعلى في هذا أصلا، يعني أوس والخزرج أهل حرب وبأس وشعرهم عال وأهل قتال وكذا، أكثر من قريش، ليس أكثر من قريش، لا مقارنة أصلا، قريش أصلا ليسوا أهل حرب. ولذلك يحمل عليها لما كنا نسجل مع الشيخ أنس دورة السيرة النبوية، البلاغة النبوية أو بلاغة في السيرة النبوية، فهو ارتجل كلاما وكذا، فبعد يعني قطعنا التصوير مع الشيخ أنا والشيخ حاتم الأنصاري، هو قال والعرب كانوا قوما أذلاء وكذا، فقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فأبدينا والاعتراض وحذفت هذه القطعة يعني أو صححت يعني، قلنا لا، العرب لم يكونوا كذلك، كانت قريش كذلك، يعني كانت بعض القبائل المسالمة كذلك، وإنما وأما العرب فحاربوا ممالك وحاربوا الفرس ولم يكونوا أذل قوم بحال، بل يعني وجدت منشورا بالأمس ينقل عن أحد المتقدمين، وهذا كلام صحيح كان يدور في ذهني لم أتصور أن أحدا كتب فيه، وهو أن سبب ضعف العرب هو ممادحهم أو شمائلهم، عندهم غيرة شديدة جدا فتكثر بينهم الحروب، عندهم من الغيرة ما يتفانون فيه، عادي يموت مش مشكلة، عندهم من الغيرة ما يتخذ به موقفا نفسيا وأخلاقيا ومبدئيا هكذا لشرفه وكذا، يقدمه على المصالح السياسية، فترى حياته كلها مبنية على ماذا؟ على الغيرة وعلى السمعة وعلى العرض وعلى كذا، فهذا على المستوى الأممي أضعفك طبعا، من تتموت تتفانى، لا يحسنون السياسة، لغتهم جعلتهم لا يتصلون قويا بالعجم، ويسمون العجم عجم، أخذت من ماذا؟ من العجماء، البهيمة لا تنطق، اعتبر أن الذي ينطق بغير العربية لا ينطق أصلا، عجماء، متخيلون؟ العصبية وصل إلى أين؟ ويموت لا إشكال. حرب البسوس على أي شيء قامت؟ قالوا هي طبعا بالاتفاق أطول حرب في الجاهلية بين العرب، قامت على ماذا؟ أنت تضرب نقد خالتي. البعض يقول انظروا خفة العرب، لا، القضية لا، أنت عقلك يثور، قلبك يثور وتنفجر على الأقل من ذلك طبعا، يعني إزاي يعني جرحت كرامتي؟ هذا الجرح للكرامة لابد أن يلتحم ماذا بقى؟ بدماء الآلاف لا إشكاله، لكن لابد أن ما تدخلتي تفاصيل. أهم شيء أنك تدخلتي. القداسة قداسة ناقة بالمناسبة. في الشارع يقطعها البعض بطلع عشان العربيات، عشان كسر له المراية. عشان كسر له المراية ولا. العرب لو كسرت المراية مش مهم. قلت له أنا آسف وخلاص وعدتش مهم، بس تقول له أنا آسف. كسر عليه. عشان كسر العربية. لا دي تفاهة. الفكرة أنك أنت لا تعرف قضية أن العربي يجير. ومعنى أنه يجير وتأتي أنت. وتمنع هذا الجوار أو تؤذي أحدا في جواره، أنت أصلا نفيت وجوده، خلاص أنت مالكش، خلاص لابد أن تفهم هذا. فعلو الشمائل عند العرب سبب تفانيهم أصلا، فهمتم؟ علو الشمائل عند العرب سبب تفانيهم، فليس الأمر كما يصور البعض، يعني يقول انظروا على ناقة فعلوا كذا على، لا، العرب عندهم غيرة شديدة أدت إلى التقاتل بينهم، عندهم غيرة شديدة جدا جدا أدت إلى ألا يتفقوا مع العجم وكذا، حتى لو اتفقوا اتفاقات سياسية مجملة هكذا، ولذلك العجم الذين أفلحوا مع العرب في القديم كانوا يتركون لهم مساحات الحكم، وأول ما يحدث تدخل تقوم حرب، كما كان البكريون مع التغالب، خلاص قبيلة واحدة وروح واحد وكذا وكذا، أول ما بدأ كليبي يتخذ موقفا يعني تسلطيا نوعا كذا وكذا، من الذي قتله؟ غلام صغير. وهذا يستشهدون به في على طبع العرب، يقول لك العربي يمكن أن يسير معك إلى أبعد الحدود إلا أن تتدخل في كيانه وكرامته ورجولته، سيتفانى، لن يخشى العاقبة. هذه المشكلة، لذلك يموتون سريعا، بل وصل الأمر عندهم إلى أن يتمنى أحدهم أن يموت صغيرا. الثقافة السعيدة عند العرب أن يموت خلاص، أجي عند 40 كفاية كده، عايز أموت ليه؟ مش عايز أبقى كده عظمة قاعدة. هذا طبع عند العرب، يحبون الموت، لذلك كانوا يقبلون على الحروب بصدر مفتوح. وساعدهم على هذا أنهم في أكثرهم لا يعتقدون بوجود شيء بعد الموت. إحنا بقى مترعب بالفعل، الأخيرة تورث الجبن. ليه؟ أنت عندك ديون وعندك مشاكل وعندك فلان اللي لسه ما سامحكش، وفلان اللي بتشك إنه فضل يعتذر له ولا لأ، وفلان اللي غلطت في حقه، وفلان واستغفر ولسه عايز استغفر كتير، وعندي صلوات متأخرة كنت سايب الصلاة، وعندي صلوات متأخرة دي مشكلة عظمى، اللي كسبت صلاة فترة يصليها إزاي؟ مشكلة كل الفقهاء يقول لك لازم تصليها، طب إزاي؟ واخد بالك؟ وعندك صيام اللي كنت بتفطر ما بتصومش، وعندك مشاكل سودة، فتورث الجبن. أول ما تيجي تلاحظ الجبن الموت بيقرب مرعوب، ما عندي بلاوي زرقاء، واخد بالك؟ فانت مرعوب، انا جبان بقى. وانما العربي عنده هي الشكه وخلاص، ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، فعادي يعني. وعنده قاعده فوق كل هذا بل وتلت بقى، الناس احاديث، الله علي انا مكمل، الناس انا مش انا بقى خلاص زي النايم مش موجود، انا تراب بس يتكلموا علي بقى. واحد يعتقد انه اذا مات لا شيء، تراب، ويعتقد انه تبقى سيرته، وهو أصلا ولاؤه لسيرته ولاسمه ولقابلته وكذا، ما الذي يجعله لا يقبل؟ فكان هذا سببا في ضعفهم في هذا الوقت. أمور السياسة الواسعة على مستوى الأمم والممالك لم تكن لهم. فهمتم؟ نعم. وجهة نظري برضه ممكن يكون إحنا يعني حبنا للأنصار في جزء أكثر ديني، ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الناحية دي. لكن هو لما يجي يمدح بعادة العرب ان هم المهاجرين يعني او القرشيين هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبيلته، فهو هيركز اكتر في دول. بالضبط، انا ارى ان القصيدة في مدح المهاجرين وكأنه بالعكس، هذه دليل على جاهلية القصيدة، هم اهلك أهل، يعني روح الاسلام غير واضحة بالنسبة اليه تماما. احنا حبنا الانصار في اسلامي يعني. بالضبط، هذه لمحة جيدة جدا. انا حبك للانصار وحضور الانصار في ذهنك مرتبط بماذا؟ مرتبط بمكانة الأنصار عندك. هو عنده من قومه؟ من عشيرته؟ من نسبه؟ القرشيون. كل القرشيون ولد عمه، يعني كل قريش دي قبيلة واحدة في الأخير، كلهم أبناء عمومته، واضح؟ قربت أم بعدت؟ من بني هاشم أم من غير بني هاشم؟ واضح؟ فكلهم يرجعون في الأخير إلى رجل واحد. لكن الأنصار لا، فهو مدحهم. ولهذا هذا يتفق مع رواية وردت قال مدحتهم فامدح الأنصار، يعني فقط هو ترك مدحهم فقط. وهذا لا يتماشى، هذا الأثر موجود في سيرة ابن هشام، لا يتماشى مع كونه ذمهم وعرض به وعرض بهم. أصلا في نظر يعني هو لو كان عرض به النبي ما كانش هيتجوز، كانش هيبقى أنت جاي بتعك بقى سود التنابيل، واضح؟ لا، وكلمة تنابيل يعني هو يقول هنا يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض، عرض يعني فر وأعرض. فطبعا حتى ننهي هذا القضية، هذا البيت لا يمكن أن يكون تعريضا. الشيء الثالث الذي ذكرته هو لو أن هذا سيكون تعريضا بقريش، لأن معروف أن الأوس والخزرج أشد قتالا وأشد بسارة في القتال وخبرة بالقتال، خاصة أنه ذكر الخبرة في القتال، ميل مع زيل واتخاذ العدة وكذا، هذا لم يكن في قريش بهذا الشكل. بالضبط يعني، وكانوا سيعودونها جدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، اوس والخزرج وانا بين اظهركم، صح، وانا بين اظهركم. شوف هل يعقل ان واحد خائف وجاي يرجو معاه هيقتص القرم؟ وهذا النقطه الثانيه اللي ذكرتها، صح، ده النقطه الثانيه، ان الموقف لا يحتمل، لا يحتمل، لكن يمدح قومه. نعم، فالشاهد قلت له الانصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، نقصد عموم العرب، نقصد عموم العرب. نعم، عزهم الله بالإسلام بخروج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقريش لم تكن أقوى العرب، كانت القسم المسالم من العرب، فكنا أذل قوم أو أضعف قوم وعزنا الله بالإسلام، معنى الذل هنا يعني الضعف بين الناس، فالله رفعهم بالإسلام وجعل كل قوى العرب تحت لوائهم، وكما ورد أنه جعل الخلافة في قريش وكذا وكذا. لكن هل العرب كانوا أدلاء في الأصل من حيث مجموع العرب؟ لا، بالعكس كما ذكرت لكم هم ضعاف بسبب أنهم لم يتخذوا عوامل المملكة العربية. لذلك البعض يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد أن يقيم إمبراطورية عربية، فلا بد من توحيد الدين، واضح؟ أراد أن يقيم إمبراطورية عربية فلا بد من تجاهل الأنساب ومن إقامة على مبدأ التوحيد النسب الدين الجديد. فقالوا هدفه كان سياسيا أن يوحد. طب والتوسع خارج العرب؟ طب وتفضيل الأعاجم، تفضيل العرب على الأعجم، الأعجم على العرب لو ظلم؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا فضل للعربين على الأعجمين إلا بالتقوى، لو هي إمبراطورية عربية ما خلاص، صح؟ وسلمان منا آل البيت، وإنك امرؤ فيك جاهلية، فذهب وضع خده له ليطأ عليه، عارف يعني عربي؟ يضع خده لشخص كان عبدا. يا نهار أبيض على الدين، الدين بيعمل حاجات كتير قوي. العربي في هذا العصر يضع خده ليطأ عليه، وعلى شرط ده قبليها بشوية قال له يا ابن السوداء. يعني شوف هي حتة فلتة كده، فلتة من الايه، من القديم. شوف الغسل اللي عمله الإسلام، غسيل، واضح؟ ولذلك المتنبي كان لا يحب كفر الإخشيدي، والله لو حلف له 100 يمين. هو يراه إفريقيا، يراه كذا. هو المتنبي كان عنصريا جدا في غربته، وكان إذا تملك إذا أخذ قدرا من الملك وتحكم فيه، كان سعيه وهدفه أن يزيله أي حكم غير عربي في الإسلام، هو عنده العروبة، واضح؟ المهم طبعا، وهذا طبعا من الجاهلية بقدره يعني. طيب، فالأمر كما قلت لكم، البيت لا يصح أبدا أن يكون، لا يصح بحال أن يكون في هجاء الأنصار أو التعريض بالأنصار رضي الله تعالى عنه. ما قال؟ يمشون مشي الجمال الزهر. الجمال المعروفة جمال الجمل، والزهر يعني البيض، منها الزهراء يعني البيضاء، واضح؟ فالزهر جمع أزهر بمعنى أبيض. يعصمهم يعني يمنعهم ويحميهم من غيرهم ضرب، وهذا إشارة إلى القتال، إذا عرض يعني فر وأعرض. السود التنابيل، قصد بالتنابيل جمع تنبال، وهو قالوا القصير، القصير الكسول، العبد القصير الكسول. هنا نقطة في هذا البيت، هذا البيت لا يمكن أن يكون إلا أنه يشتم من تأخر عن القتال، لا أنه يقارنهم بالفعل. يعني يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، أنت تقارنهم بسود التنابيل؟ يعني تقارنهم بأشراف آخرين؟ لا، هو يقصد أنهم في مواقف القتال الشديدة سيقاتلون حتى يجعلوا غيرهم كسود التنابيل. أنت في الامتحان ستبلي بلاء حسنا حين يخيب غيرك الخيبانين. المسافة التي ستنجزها وتنجح فيها وكذا جعلت غيرك كالخائبين. فهمتم؟ لا يقصد أن يقول إذا عرض يعني إذا فر وأعرض السود التنابيل إذا أي واحد سيكون أفضل من السود التنابيل، لكن هذا أسلوب فيه تضمين أنه جعل غيرهم سودا تنابيلا. تفهمون الكلام؟ يمشون مشي الجمال الزهر، الجمال الطويلة بما فيها من اهتزاز في المشي، يعني يقول إنهم قوم طوال بيض يمشون في رزانة واتزان وقوة. مشي الجمال الزهر يعني مشي فيها وقار وفيها رزانة وهدوء وثقة وفيها اهتزاز هكذا خفيف هادئ هكذا، واضح؟ يعصمهم ضرب إذا عرض إذا فر وأعرض السود التنابيل. فهمتم؟ لا أنا مش فاهم المعنى العام يعني معنى بس. هو يصفهم وصفا، هو بعد أن قال إنهم لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوم وليسوا مجازعا إذا نيلوا، يصف مشية لهم لأنهم هاجروا من مكة للمدينة، فيصفهم هم سائرين وهم أضفى عليهم صفة القوة والنبل وكذا، فيقول يمشون مشي الجمال البيض، وهذا يدل على أن مراد الأنصار، لأن الأنصار ليسوا سودا، أنصار ليس سود، أنصار عرب، واضح؟ وكما أن قريش عرب. فيقول يمشون مشي الجمال الزهر، يعني هم بيض وجوههم بيضاء. وهنا يمكن أن يكون إشارة إلى مجاز آخر، وهو أنهم يذكرون بياض الوجه ويكون الاستنارة والأفعال الحسنة، وليس أن الوجه أبيض فعلا. هذا كثير أدنى في الشعر العرب، واستمر العصر العباسي، ووصل في مدح المتنبي لسيف الدولة أيضا فيما أذكر، يعني فيما أذكر. فيقول يمشون مشي الجمال البيض. فيذكر مشية الجمال البيض، هي يعني يقول هم بيض، وعند وإذا رأيت الجمال البيض تمشي فإنها تمشي في ثقل هكذا ووقار واهتزاز هكذا، يعني يمشون. شوف مدح جاهلي تماما، مشي الجمال البيض، يعني هم الجمال البيض طبعا محبوبة عند العرب ولها هيبة هكذا في السير وحب، فهم يمشون مشي الجمال البيض. الجمال تمشي ثقيلة وثقة من مشيتها، ليست رعناء في المشية، في المشية تهتز اهتزازها هكذا خفيفة، واضح لها هيبة طبعا في السير الجمعي. يعصمهم يعني يمنعهم من الناس، يحميهم من الناس، ويعصمهم هنا معناها المنع بمعنى القتال، يعني كأنه يعصم شرفهم ومكانتهم، وليس يعصمهم يعني يعصم أن يضربهم أحد فيحمون أنفسهم، لا، لذلك قال يعصمهم ضرب. وهذا يشبه قول عنترة ماذا؟ وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصول. يحمي سائره يعني يخرس الألسنة بالمنصب بالقتال. فكذلك هنا يعصمهم ويحمي أنسبهم وشرفهم ماذا؟ قتال، يقاتلون دائما. والقتال عند قلتكم جاهلية، قصد جاهلية، فهم مقاتل، وهذا طبعا ليس صحيحا، هذا مبالغة. قريش لم تكن من المقاتلين، ولم تكن أو على الأقل ليست بهذه الصفة التي يذكرها، كانت قرية مسالمة. ولذلك كما قال ابن سلام كانوا ليسوا من أهل حرب، هي هم وعمان لم يكونوا أهل حرب، ولهذا قل فيهم الشعر أصلا وقل فيهم الشعراء جدا. كم من الهجرة بعد الفتح في الأخير بعد التمكن التام؟ ممكن يقصد الغزوات دي، مش الغزوات، يا قريش قعدت فترة تقاتل. نعم صحيح، قد يقصد الغزوات فعلا ممكن، لكن المشكلة أن هذا النص كأنه يبين ماذا؟ يبقى أن هذا حالهم، أن هذا حالهم، يعني هم هكذا ولم يكونوا وحدهم بالضبط، بل هم أصلا خرجوا من مكة مستضعفين. يعني قد نسألوا كعبا هنا فلماذا خرجوا؟ يعني قادرون وكذا واضطهدوا في دينهم فلماذا خرجوا؟ كانوا يعذبون في مكة ولا يمكنهم الدفع أصلا، حتى وصل إلى أداء النساء. نعم، وهنا بيمدح الصحابة فعلا، هو بيقول لك لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وهنا بيمدح حال الصحابة. مولانا حتى تفهم القضية التاريخية الأدبية، هذا مدح كان سيقال في كل أحد تريد أن تعتذر إليه. صح، لكن هو أنت أنت خائف منه يعني. فرسان قريش إذ صاروا صحابه، وهنا بيمدح ماشي فرسان، ولا يلاحظ الصحبة أكثر من أنهم أهله وخرجوا معه. مش الصحابة بس، عشان وإلا الأنصار صحابة. أنا فاهم، أنا قصدي حالهم بعد ما بقوا بيغزون الغزوات، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، ده حال الصحابة. لا لا لا، هذا موجود عند النبغة الذبياني، ومعناه التمكن، وأننا أعتاد هذا. يعني هو أخوكم يقول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما لأنهم يحاربون دينا، فلا يفرحون ولا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وكذا، لا، هذا المعنى موجود عند النبغة الذبياني وعند غيره، واضح؟ ومعنى جاهلي أصلا قديم، معناه أنه معتاد على النصر. شفت لما تلاقي واحد عمل حاجة ففرح قوي، تحس إن هو إيه؟ تاخد محروم منه يعني، انما المتعود عادي. عشان يكون صادق يبقى القول ده ينزل على الصحابه، لا ينزل على الصدق. اقول حتى يصدق هذا لابد، لا، هذه القصيده. طب ولما قال، طب اين الصدق في قوله لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وان كثرت فيها الاقاويل؟ لا ليس صدق، هو اذنب. القضيه ولذلك لابد ان تفهم تاريخ الأدب وتاريخ هذه القصائد. هذه القصائد تقال، طب نستعن نقول بوجه من التقريب، هذه قصيدة مجازية بكل ما فيها، ومعناها في الأخير كلها أنا أعتذر وأنا أسلم عنقي وأنا غلطان. أنا يعني عندي بس أنا بس مش عايز أقول كلمة مصرية عشان إيه، يعني مقام الصحبة، يعني مقام كعب رضي الله عنه. يعني شفت ما حد يجي يقول لك إيه، أنا بقول لك أنا عيل، يقول لك بص أنا عيل، أنا يعني كنت عارف اللي فات ده كنت عيل. لا بس أنا يعني هناك هذا المعنى، معنى ماذا؟ التسليم الأخير. طبعا أقصد في عصرنا وليس لسه أنني أشرح. هو في الآخر هو اللي خلاه وصل لكده، إن هما فعلا يعني إحنا بنتكلم بقى من أول غزوة بدر، من أول ما راحوا وهجروا خلاص. صحيح، هو عشان بقى في قوة فعلية. صحيح، أختكم تقول، ولكن الآن بعد الذي يجعله يقول هذا القول أنهم بالفعل تمكنوا وكذا، فهناك صدق إجمالي. أما التفصيلي فلا، لأنهم ما خرجوا من المدينة من مكة وهم أقوياء وخرجوا بخاطرهم وكذا، لم يخرجوا بخاطرهم. إنك أحب أرض الله إنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بس وقعوا أن نص على خروج المستضعفين. فعلى الأقل نعم لم يكونوا أذلاء وكذا، لكن على الأقل لم يكونوا كالصفة التي يذكرها. لكن قضية هذه القصيدة هكذا، لابد أن تكون هكذا القصيدة، لأنه يعتذر. ولذلك ليس فقط الكذب الذي فيه لا تأخذني بقول شتى لم أذنب، وهذا أيضا ليس حقيقة إلى حد. أقول لك شفت بقى، أقول لك مدح الصحابة مش حقيقة، لا، بلغوا من القوة ما يجعله يصور هذا التصوير الفني في مدحهم. أما التفصيل فلا، القصيدة صادقة من هذه الجهة، أما تفصيل الداخل فلا. هو ما أدراهم أنهم خرجوا كذلك؟ هل مشهور في السيرة أنهم خرجوا خرجوا لا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما خرجوا بخاطرهم وبإرادتهم وكذا؟ لم يخرجوا بإرادته، النبي لم يخرج بإرادته. فهذا إذن يسئل الصحابة، ولماذا تركوا بعض الصحابيات يؤذين في مكة؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك آل ياسر وكان يدعو لهم فقط قل صبرا آل ياسر؟ لماذا؟ ولماذا كان يصبرهم فيه؟ كان يؤتى بالرجل قبلكم فيحفر له في الأرض فيشق نصفين أو يمشط بأمشاط الحديد بدون لحمه وعظم. لماذا يحتاجون على كل هذه النصوص؟ أين القتال؟ كانوا ممنوعين من القتال بالمناسبة، لم تكن هناك شريعة للقتال، واضح؟ لكن أيضا كانوا مستضعفين، بدليل لم يستطيعوا حتى أن يدفعوا عن أنفسهم، يعني حتى يحمي نفسه. الحكمة أن لو قتلوا في هذا المكان لأبيدوا. نعم؟ لو قاتلوا في هذا المكان لأبيدوا، لأنهم كانوا قلة مستضعفين فعلا. لكن مقام هذه القصيدة مقام اعتذار وتسليم. ممكن يكون هو يعني بينفع عن نفسه تهمة ان هو كان من القوم اللي سببوا خروجه، اللي سببوا في ذلك. بيغسل العار القديم، هو يغسل التهمة القديمة، خلاص يغسل التهمة القديمة. كيف تفهمون هذا؟ لو قرأتم في الشعر القديم كثيرا، تقرؤون في شعر نبيغ الذبياني، في الاعتذاريات، في المدائح، في كذا، هذه تأتي في سياق تاريخي من الأدب، ويقبل بهذا العرف. هذا المدح التفصيلي يقبل إجمالا بهذا في هذا العرف، في إجمال هذا العرف، وإلا فقد نفى أنه أذنب. هو أتى بالضبط، أتى بصورة فنية جاهلية عن القوة، خلاص أنتم خرجتم وأنتم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هم لم يخرجهم كذلك الحقيقة. نعم. على الأقل لكانوا قد بقوا في المدينة، في مكة، يعني حتى لو لم يقاتلوا لأن الشريعة حرمت القتال، لماذا لم يبقوا فيها؟ احنا لازم نخلص. نعم. قال: يمشون مشي الجمال الزهري، يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهيل. هذا البيت يعوم على الصورة البيانية التي هي العلم الثاني من علم البلاغة، عندكم المعاني وعلم البيان. البيت الأول عبارة عن كناية، والبيت الثاني عبارة عن استعارة مكنية. قال لا الشطر الأول عبارة عن كناية، الشطر الثاني فيه الاستعارة المكنية. الشطر الأول يقول لا يقع الطعن إلا في نحورهم، ما معنى هذا لا يقع الطعن إلا في النحور؟ هنا أنهم لا يهربون. هذا الشطر يحضر إلي ماذا؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقنا، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. لأنه لما قال لا يقع الطعن إلا في نحورهم، فمعناه أنهم لا يقاتلون إلا في لا تكون لهم حال إلا الإقبال، حتى إذا وصل إلى مرحلة الطعن والقتل أنهم يقتلون. لذلك الكلام هنا لما قال لا يقع الطعن إلا في نحورهم، معناه حتى في حال الهزيمة والموت لا تراهم، لا ترى لأن الطعن يعقبه الموت، لا ترى الطعن إلا وقع فيه. يعني يصور صورة القتيل والطعن هنا، ترى جيشهم الذي هزم في هذه المعركة، لا ترى الطعن إلا هنا، الحرب ثابتة هنا، لا ترى حرب في الظهر أبدا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم. هذا يسمى كناية، ويسمى والكناية من ضمن باب الإشارة. اقرأ باب الإشارة من العمدة بن رشيق. الإشارة يعني أن يذكر معنى ويريد آخر، منها الكناية، من الإشارة الكناية، ومنها بعض الصور الأخرى في الحقيقة والمجاز وكذا. المهم المعنى العام، يريد شيئا، يذكر شيئا ويريد الإشارة به إلى آخر، والكناية تدخل في هذا المعنى كما نص عليها ابن رشيق. ثم كأنه يذكر علة ذلك أو ما يأتي الشطر الأول في ضمنه، قال: وما لهم عن حياض الموت تهيل. كأنك لما قال لا يقع الطعن إلا في نحورهم، كأنك شعرت أن أنت مقبل على الموت، يعني الطعن تأتيك في نحرك وأنت مقبل، صح؟ قال كأنه يقول نعم، لأنهم ما لهم عن حياض الموت تهليل. تهليل معناه تأخير، يقول هلل الرجل عن كذا، يعني تأخر عنه، هذا معنى التهليل في هذا الموضوع، وهذا من الكلمات التي تحمل معاني كثيرة تحتاج إلى شرح يعني من جهة المعجم. فتهليل هنا بمعنى تأخير. وما لهم عن حياض الموت، هذا استعارة بالكناية. لماذا؟ لأنه استعار الماء للموت أولا، ثم كما يقول الاصطلاح البلاغي حذف المستعار وأبقى شيئا من لوازمه. ابتعد عن كلمة عن المعنى اللوازم في اللوازم في المنطق هنا، لأن يعني اللوازم هنا ليست من اللوازم المعروف، لا هي من اللوازم عن الصفات، يعني أبقى شيئا أو ذكر شيئا يدل عليه. واضح؟ كما قالوا في وإذا المنية أنشبت أظفارها، واضح؟ أو أبو ذؤيب الهذلي، فقالوا جعل المنية أسدا، ولم يذكر الأسد وإنما كان عنه بشيء من لوازمه أو صفاته وهي الأظفار. كذلك هنا جعل الموت يشرب، ولم يذكر أن الموت ماء يشرب، وإنما حذف المستعار وهو الماء وجعل له شيئا من لوازمه يدل عليه. فلذلك يقولون استعارة بالكناية، يعني كناية تدل على الاستعارة، استعارة مكنية، استعارة بالكناية. فجاء بالمستعار ولم يذكره وذكر كناية تدل عليه، فتسمى استعارة مكنية واستعارة بالكناية. قال وما لهم عن حياض الموت تهليل، يعني هم كأنهم يتسابقون إلى حياض الموت ليشربوا منها، كأنه يعلل بذلك الشطر الأول. واضح؟ لا يقع الطعن، ولذلك ربما تظن أن البيتين منفصلان، ليس منفصلين. لا يقع الطعن إلا في نحورهم. لماذا؟ ما لهم عن حياض الموت تهليل، تأخير، يتسارعون إلى حياض الموت يشربون منها. والتعبير عن الموت بالماء الذي يشرب أو بعين ماء أو بالنهر يشرب منه هذا قديم. بكرت تخوفني، هذا عنترة أقدم منه طبعا، بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل. واضح؟ لكن طبعا هنا تشبيه الوجهان. وهكذا والحمد لله تعالى انتهينا من القصيدة الجاهلية بنات سعاد. واضح أنها جاهلية، أظن أصبحت مستقرة تماما أنها جاهلية صرفة وليست من المدائح النبوية وكذا. لكن طبعا قضية الميل الديني يجعلنا نقول والبردة وكذا، ثم عملا نميل لبردة البصيري. عملا كل الناس تحب بردة البصيري، هذه لا يحبها أهل عصرنا، أنا أحبها في الحقيقة، وأغرق فيها مع نفسي وحدي وكذا. لكن حتى أنا أعلم عدم التجاوب مع المادة التي فيها، فهذا يؤثر حتى على مستوى سترون تفاوتا في تذوقي واستمتاعي وشرحي بين قصيدة وقصيدة أخرى. هذا يرجع إلى في جزء كبير منه إلى المتلقي. أنا لن أستطيع أن أمتعك شديدا بفصل الإبل، وصف الناقة هنا الذي هو أطول فصل، فيمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهيلين. يا سلام، استمتع به أنت، هذا مش بتاعتك خالص يعني. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. طيب نحن إن شاء الله سننشد الآن 6 قصائد. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. طبعا لابد من أنا أفعل هذا للمراجعة والتثبيت. كل قصيدة ننتهي منها آتي من أول برنامج المعلقات وما شرح في أثنائه من القصائد إلى آخرها. يعني لو لم نشرح قصيدة بعد ذلك يعني بين المعلقات، سننتهي في آخر معلقة سنتلو 13 قصيدة. واضح؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي، كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة، وهل عند رسم دارس من معولي، كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي، ويوم دخلت الخضرة

هذا الثناء فإن تسمع به حسنا فلم أعرض أبيت اللعنة بالصفد ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد. بان السعاد في قلبي اليوم متبوله متيم إثرها لم يفد مكبوله وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخاذ لدينا منك تنويل أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقاد وتبغيل من كل نضاخة الذفرى إذا علقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل وجلدها من أطوم مضبوط وجلد غلباء وجناء علكوم مذكرة غلباء وجناء علكوم مذكرة في غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عروض مرفقها عن بنات الزور مفتول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن تمر مثل عسيب النخل ذا خصل صح؟ غلب الأول صحيح؟ طيب صحيح كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل تخدي على يسارات قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل تخدي على يسارات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نكت شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نقد مثاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفر اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل يمس يسعى الوشاة هناك رواية يمشي عندكم أم كلها يسعى فقط يسعى الوشاة جنابيها أذكر حفظته منذ سنوات يمشي لا أدري أو هكذا خطأ مني الله أعلم يوجد يمشي صح الحمد لله نعم يسعى الوشاة والتي عندكم يسعى التي شرحت عليها يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما صح؟ يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول هذا هو حال جميل جدا والعفو عند رسول الله مأمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول انظر إلى المقابلة ولم أنتبه إليها لما شرحت لكم انتبهت إليها الآن فقط اللحظة هذه الواو والحال والواو والحال هناك ماذا إنك بأثنى مقتول وقال كل خليل كنت آمله فيقابل هنا أنبئت رسول الله أوعدني والعفو مأمول فهمتم المقابلة الواو والحال والواو والحال تحتف بحالين يقابلان الحالين فهمتم أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول